بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله الرافع لأوليائه، الواضع لأعدائه، المقدس بصفاته وأسمائه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صفوة رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وخلفائه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. هذا شروع في دروس علم الوضع، وهذا العلم علم عزيز قل من يعتني به في زماننا هذا. وطلب العلم من أشرف ما تضيع فيه الأعمار وتنفق فيه الأموال، والناس لما هان عليهم العلم هانوا على الله جل وعلا. ولو نظرت وتأملت في حال أمتنا اليوم لوجدت أن أغلب ما يمر بهذه الأمة، بل جميعه أو جله، سببه الجهل بأنواعه، إما الجهل بالله جل وعلا، أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بتاريخ هذه الأمة، أو بالواقع. ولذلك طالب العلم الذي عرف شرف العلم وفضله لا ينبغي له أن يبقى أسيرا في الجهل أبدا، فإنما عليه أن يأخذ من هذه الفنون ما يعينه على طاعة الله جل وعلا. والله جل وعلا حين أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بأشياء، على رأس هذه الأشياء فأعلم أنه لا إله إلا الله، فأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله جل وعلا، ثم العلم بما شرع. وقد عرفنا في غير ما مر أن العلوم تنقسم قسمين: القسم الأول علوم المقاصد، وهذه التي تقصد بالذات، التي تقصد بالعلم. وهناك ما يسمى بعلوم الوسائل، وهذه على صنفين: الصنف الأول علوم اللسانيات، أي علوم اللغة العربية، وهذه تكلمنا عليها تفصيلا، وما من فن من الفنون إلا وأخذنا فيه متنا من المتون. وآن الأوان أن نتكلم في علم الوضع، وهذا العلم هو أحد علوم اللسان العربي، بل هو علم لا يرتبط باللسان العربي، وإنما يرتبط بجميع علوم اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو غيرها. فهذه القواعد التي سنأخذها لا تختص باللسان العربي، لكننا حصرنا الكلام في اللسان العربي. لماذا؟ لأننا نتكلم عن وضع الواضع في لسان العرب، ولا شك أن ما نتكلم عنه كذلك موضوع في غيره من اللغات. طيب، كثيرا ما نسمع، أو ليس كثيرا، أنا يعني تفاجأت أن بعض الطلاب لا يعرفون علم الوضع، قالوا ما علم الوضع؟ فنعم، هو علم ليس مشهورا، لأنه من ضمن علوم اللغة، ولم يكن مستقلا بالمصنفات، وإنما أفردت فيه بعض المؤلفات في أزمان متأخرة. طيب، قبل أن نشرع في علم الوضع لا بد أن نأخذ مبادئ هذا الفن، لأن الذي يدرس شيئا لا يعرف مبادئه فسوف يخبط فيه قطع شوى. مبادئ كل فن 10، كما تكلمنا على ذلك مرارا، إن المبادئ فألفنا 10: حدا وموضوعا، خذا فثمرة، علم مسائل فوضع نستمد، اسم ونسبة وفضلا يعتمد. هكذا نظمتها في بيتين من الرجز المشهور. طيب، أولا علم الوضع حده: الوضع علم بأصول يعرف بها أحوال اللفظ، ولا نقيده بالعربي، إنما نقول اللفظ، من حيث جعله دليلا على المعنى. الوضع علم بأصول يعرف بها أحوال اللفظ. إن أردت أن تحصر الكلام في العربية كما نفعل فلك أن تقول أحوال اللفظ العربي ولا إشكال، لكن لا يختص بالعربية، لا يختص بالعربية. من حيث جعله دليلا على المعنى تحقيقا أو تقديرا أو منويا، وهذا ما سنأخذه في هذين اليومين، يعني ما سندور حوله هو شرح هذا التعريف، ولذلك لا يمكن أن تفهمه من أول وهلة على وجهه، لكن نمر عليه مرورا سريعا، نفك ألفاظه ثم نمضي في درسنا هذا. علم المراد به معرفة قواعد ذلك الفن على ما هي عليه عند أهله. العلم له معان مختلفة، يطلق بالاشتراك على معاني متعددة، وهو في اللغة إدراك المعاني مطلقا، العلم إدراك المعاني مطلقا إلى آخر ما قال في الشمسية. طيب، ها هنا نحن نتكلم عن العلم الذي هو الوصول النفسي إلى قواعد فن ما، والمراد به هنا الوضع على ما هي عليه عند أهله. إذن إما أن نقول هو بمعنى المعرفة أو بمعنى الملكة، وبمعنى الملكة أو المعرفة. طيب، المعرفة والملكة بينهما فرق، لكن لا يجوز أبدا، لأن هذه الدروس ميسرة لا ينبغي أن نتوسع فيها، وإلا ضاع الغرض الذي من أجله عقدنا هذه المجالس. نحن هذه الدورة سنلخص فيها علم الوضع في يومين، وإن شاء الله لا يكون هذا مخلا، لأن هذا العلم ليس كبيرا في مسائله، يعني ليس فيه كثير من المسائل، لكنه واعر في بعض المسالك والمباحث. طيب، إذن علم يراد به معرفة قواعد ذلك الفن الذي هو فن الوضع على ما هي عليه. إذن هو قسيم للجهل، إذن هو ضد الجهل. طيب، علم بأصول، الأصول هذه جمع أصل، والمراد به هنا القاعدة والضابط والقانون الذي صار عليه واضع اللغة. المراد بالقاعدة أو الضابط أو القانون التي صار عليها واضع اللغة، سنعرف من هو. طيب، من حيث شأنها أن تعلم، هذا قيد مهم، سنعرف لماذا بعد قيد. إذن أصول جمع أصل، والمراد به أو المراد بها بالأصول قواعد ذلك الفن وقوانينه وأسسه والتي صار عليها واضع اللغة، من حيث شأنها أن تعلم. علم بأصول يعرف بها، أي بتلك الأصول، أحوال اللفظ. الحال المراد به الهيئة، أحوال جمع حال أو حالة على خلاف، والمراد به الهيئة. نحن نتكلم عن نفس اللفظ أو عن هيئته، لا شك أننا نتكلم عن هيئة اللفظ، لأن نفس اللفظ لا بحث لنا فيه، نتكلم عن الهيئة. فالهيئة أو حال اللفظ هو ما يصب فيه، أو هو المصبوب في هذه الذي يصب فيه المادة، سنعرف هذا بعد قليل أيضا. نحن نتكلم عن الحالة. ما معنى الحالة؟ نحن عندنا لفظ، هذا اللفظ يتسم تارة بأنه اسم جنس، وتارة يتصف بأنه علم، وتارة يتصف بأنه فعل من الأفعال ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا، وقد يكون حرفا قد يكون ظرفا. فنحن لا نبحث عن اللفظ وإنما عن حالة هذا اللفظ، ما حالته؟ هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ ثم لو كان اسما هل هو علم هو نكرة أو معرفة؟ فإن كان معرفة فمن أي المعارف هو؟ فإن كان علما أفيكون اسم جنس؟ أفيكون علم جنس أو علم شخص؟ فإن كان حرفا أو ظرفا إلى آخر ذلك. بعد هذا ننظر في هذه الحالة بخصوصها من حيثيات مختلفة. ما هي الحيثية التي نريدها ها هنا في علم الوضع؟ أي من حيث جعله دليلا على المعنى، من حيث جعل اللفظ دليلا على المعنى، أي متى أطلق هذا اللفظ المستعمل قطعا فهم منه ذلك المعنى لمن كان عالما بالوضع، سواء فاهمه أو لم يفهم، يعني هو نفسه جعل دليلا على نفس المعنى. طيب من يفهم منه ذلك؟ الذي يكون عالما بالوضع. طيب إذا لم يفهم هو في نفسه مفهم، هذا هو المراد. مرة ثانية، الوضع علم بأصول يعرف بها أحوال اللفظ، المراد به حالة هذا اللفظ، أهو اسم أو فعل أو حرف، هذه حالة لنفس اللفظ، لأن اللفظ هذا مصدر يراد به اسم، يراد به اسم المفعول أي الملفوظ كما سيأتينا إن شاء الله في بحث اللفظ. ما خرج من الفم واشتمل على بعض الحروف الهجائية يقال له لفظ. هل نحن نبحث فيما خرج من الفم؟ الجواب لا، نحن نبحث في حالة هذا الخارج، هل يكون اسما أو فعلا أو حرفا، ثم إن كان اسما فمن أي الأنواع هو، ثم كان فعلا كذلك أو حرفا. طيب في أي شيء نبحث في علم الوضع؟ لأننا كذلك نبحث عن هذه الأحوال في علم النحو والصرف واللغة المعجمية وفي غير ذلك، من حتى في علم الإملاء والخط. طيب ما الذي يفرض فيه اللفظ بالبحث في علم الوضع؟ نقول من حيث جعل هذا اللفظ دليلا على المعنى، وهذا له حيثيات ستأتينا إن شاء الله. طيب من حيث جعله دليلا على المعنى، إذا خرج به النحو والتصريف والبيان وغير ذلك من علوم العربية. لماذا؟ لأن هذه العلوم لا يبحث فيها من هذه الحيثية، البحث فيها يكون عن اللفظ من جهات أخرى لا من حيث جعله دليلا على المعنى. ولذلك لو قال قائل في علم النحو نحن نبحث عن الألفاظ، نقول نعم، وفي علم البلاغة كذلك، وفي علم اللغة كذلك، أما في علم الوضع فنبحث عن نفس اللفظ لكن من جهة مختلفة من حيث جعله دليلا على المعنى. فخرج به أيضا متن اللغة المعجمية، لأن البحث فيه يكون عن نفس المعنى المستعمل أو عن المعنى الاشتقاقي لا من حيث الوضع. مثال، لو قلنا مثلا ما معنى ذو أو تحت أو فوق؟ هذه لها معاني، فذو بمعنى صاحب، وفوق بمعنى علو، وتحت بمعنى سفول، هذه كلها معان مستعملة. أو نبحث فيه في متن اللغة من حيث الاشتقاق، فهذه الكلمات ذو وفوق وتحت كما سيأتينا إن شاء الله مفهومها كلي، لأنها تدل على معنى عام بمعنى صاحب وعلو وسفول، لكن مع ذلك لا تستعمل إلا في معنى جزئي، فذو تلزم الإضافة، والإضافة تنافي التعميم، حينئذ نقول لا تستعمل إلا في جزئي. فالمعتبر هنا في هذا الفن الوضع لا الاستعمال، المعتبر هنا في فن الوضع الوضع لا الاستعمال. يعني باختصار نبحث عن ذو على أي شيء، لماذا وضع، المعنى الذي حين وضع الواضع لفظ ذو جعله دليلا على معنى ما، حين وضع هذا اللفظ ما المعنى الذي جعله دليلا عليه، بصرف النظر وبقطع النظر عن استعمال ذو في الكلام. فالمعتبر هنا الوضع لا الاستعمال، لماذا سيأتينا إن شاء الله. طيب هذا خرج به كذلك، قلنا خرج به النحو والتصريف والبلاغة، وخرج به كذلك اللغة المعجمية. طيب كذلك خرج به علم المصطلح اللغوي، فعلم ظهر حديثا، البحث فيه يكون عن وضع اللفظ من حيث جعله دليلا على المعنى كعلم الوضع، هو مأخوذ منه، لكن البحث فيه يكون عن المعنى العرفي الشخصي لا من حيث هو، فهذا لا يراد به علم الوضع. فخرج به، خرج بقولنا من حيث جعله دليلا على المعنى كذلك علم المصطلح اللغوي. لماذا؟ لأن البحث فيه يكون عن وضع اللفظ من حيث جعله دليلا على معنى شخصي عرفي. طيب هذا حد علم الوضع، وأعلم جيدا أنه ربما يكون مبهما عند كثير من الطلبة، لكن حين نمضي إن شاء الله سيتبين وسيكون سهلا، فاستعينوا بالله جل وعلا. موضوعه، موضوع ذلك الفن البحث عن طرق وضع اللفظ للمعنى الدال عليه، البحث عن طرق وضع اللفظ للمعنى الدال عليه. كذلك موضوعه علاقة اللفظ بالمعنى، نبحث فيه كذلك عن علاقة اللفظ بالمعنى، وهذا له حيثيات، فنبحث عن علاقته بالمعنى من حيث شخصية الوضع وعموميته وخصوصيته، وعموم الموضوع له وخصوصيته. هذا جميع ما سيأتينا إن شاء الله، نذكره هكذا ونمضي لأننا سنتكلم فيه تفصيلا. طيب ما ثمرات هذا الفن؟ ثمرات فن الوضع، نقول أولا به تعرف الضابط والقانون الذي سار عليه واضع اللغة عند وضعه لتلك الألفاظ لإزاء المعاني، فبه يعرف الباحث كيف وضع الواضع اسم الفاعل والفعل والأعلام وأسماء الإشارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بعد الدرس يا شباب. رجاء يا سيدنا لو الدرس يسجل، بس لان الكهرباء بتقطع عندنا ومش عارفين نتابع مع حضرتك. ان شاء الله سجلوا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. طيب ثمرات هذا الفن، ما ثمرته؟ ثمراته معرفة الضابط والقانون الذي سار عليه واضع اللغة حينما وضع الواضع هذه الألفاظ بإزاء معاني معينة. من ثمرات هذا الفن أننا نعرف هذا الضبط، أي ما الذي يترتب على ذلك؟ فهم الكتاب والسنة، كذلك فهم العلوم، لأننا نعرف لا بد من أن تبقى مباحث مغلقة في فنون العربية إذا لم تفهم علم الوضع. ولذلك في علم النحو مثلا، حين تكلمنا في شرح الألفية على باب العلم، ف فلما جئنا عند قولي لعلكم تذكرون هذا، فلما جئنا عند قول ابن مالك رحمه الله ووضعوا لبعض الناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة كذا فجاري عالم للفجرة. كثير من الطلبة لم يفهموا هذا البحث، قالوا ما معنى عالم الجنس؟ وظللنا نتكلم عن عالم الجنس وعن العالم الشخصي والفرق بينه وبين النكرة وبين اسم الجنس، و يعني كان مبحثا صعبا على كثير من الطلبة. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون علم الوضع. إن عرفت هذا الفن سهلت عليك هذه المباحث. كذلك هذا الفن يوضح لك الفرق بين الوضع وبين الاستعمال، يوضح لك الفرق بين الوضع وبين الاستعمال. الوضع من صفات الواضع، أما الاستعمال فمن صفات المتكلم. حينئذ الاستعمال هو فرع الوضع وتابع له. فما المقصود بالبحث؟ الوضع. حينئذ أبين لك الفرق بين الوضع وبين الاستعمال. كذلك هذا الفن يفتح لك ما كان مقفلا في بعض العلوم التي تتداخل معه مباحثها. هذا الفن يفتح لك ما كان مغلقا في بعض العلوم التي تتداخل معه مباحثها. مثلا البيان، علم البيان، علم المنطق، علم أصول الفقه، بعض المباحث النحوية، بعض المباحث اللغوية، بعض المباحث الاشتقاقية. حينما نأتي ونتكلم عنها في ذلك الفن نتعرض إلى كلمة الوضع، نقول هذا اللفظ وضع بإزاء معنى معين فمفهومه كلي، نظر إليه الواضع بآلة كلية ودل على كلي، نظر إليه بنظر عام ودل على عام، أو إلى غير ذلك مما سيأتينا. فالطالب يقع في حيث بيص. لماذا؟ لأنه لا يعرف فن الوضع. فكما قلت مرارا العلوم متداخلة ومترابطة، والذي يكون ضعيفا أو فقيرا في فن من الفنون لا بد أن يكون جاهلا بغيره من الفنون، لأن الفنون يكمل بعضها بعضا ويسد بعضها خلل بعض. هذا الفن كان من علم البيان، يعني هو من ضمن علوم مختلفة كالبيان، كأصول الفقه، كالاشتقاق، اللغة، كالنحو. ثم أخرجت هذه المباحث وجمعت في فن مستقل كما حصل في أصول الفقه. حينئذ الذي لا يعرف هذه المباحث المتناثرة من مظانها لا يفهم كثيرا من المسائل التي تعرض له في ذلك الفن، لا سيما علم النحو وعلم البيان وعلم أصول الفقه. طيب، نسبة هذا الفن إلى غيره من الفنون التباين، لأنه علم مستقل بنفسه، وهذا لا يعني أنه لا يشترك مع غيره من العلوم في بعض المباحث، بل يشترك مع البيان والنحو، ويشترك مع أصول الفقه، وكذلك يدخل في بعض المباحث اللغوية في بعض الأشياء، لكن هو علم له قواعد مستقل بنفسه، إذن هو مباين لغيره، بل هو لا يختص باللسان العربي كما بينا، لكننا نتكلم ها هنا في لسان العرب. فضله ليس فيه فضل خاص، وإنما هو من علوم اللسان، وقد تكلمنا في غير ما مر عن فضل العربية. واضع هذا الفن، واضعه علماء اللغة الأوائل، لأن هذا العلم كان متفرقا ضمن علوم شتى كعلم البيان واللغة والأصول، ثم جمعه بعض المتأخرين في رسائل متعددة كعطل الدين الإيدي، جمعه في رسالة لم تكن كهذه على هذه الصورة المولودة، لكن هو جمع بعض المباحث في رسالة، وبعد ذلك صار العلماء يؤلفون فيه، وإلا فهو كان متفرقا ضمن هذه العلوم. طيب، اسمه يسمى علم الوضع، ويقال له كذلك فن الوضع. ما الفرق بين، كثيرا ما نسمع علم وفن، ما الفرق بين الفن وبين العلم؟ أحد يعرف؟ طيب، الفرق بين الفن وبين العلم أن الفن نوع من العلم، فالعلم جنس له. يعني نحن عندنا علم اللغة، العلم هذا جنس لأنه مفهومه كلي، يمكن أن نصوره بصور كلي. حينئذ الفن هذا نوع منه، تقول فن الوضع، فن البيان، فن النحو، هذا على اختيار بعض العلماء. طيب، ما العلم؟ علم اللغة، اللغة علم، وهذه فنون من فنون اللغة. ومن العلماء من لا يفرق فيجعل الفن مرادفا للعلم، لكن لا شك أن العلم هو اللفظة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت كذلك في لسان العرب. أما الفن فلم تأتي خصوصا في هذا المقام، وإنما لوحظ فيها هذا المعنى الجميل الذي هو فيه معنى الفنون، وقد ألف معنى التفنن، وقد ألف في ذلك كثير من العلماء باسم فن كذا فن كذا، وهكذا كتاب الفنون إلى غير ذلك. لكن هذا لم يكن معروفا عند علماء السلف، هو من الاصطلاح العرفي. وهذا الفن الذي هو فن الوضع يبين لك هذه الثمرة، يوضح لك الفرق بين الاستعمال وبين الوضع، كذلك يبين لك أنواع الوضع، هو وضع عرفي أو وضع لغوي وضع شرعي، وهذا فيه يعني ثمرة كبيرة. طيب، هذا الفن يستمد من لسان العربي ومن قواعد علوم اللغة كالبيان، وكذلك فيه مباحث عقلية لا ينازع فيها العقل السليم. إذا هو مستمد من اللسان العربي أو من اللسان عموما وقواعد اللغة والبيان، وفيه بعض المباحث العقلية، وهذا سيظهر إن شاء الله حينما نتكلم على أنواع الوضع. طيب، حكم تعلمه فرض كفاية على الأمة، فرض كفاية على الأمة، لكن إذا تعين على المجتهد أن يتعلم بعض مسائله، كأنه إن لم يتعلم بعض مسائله لا يمكن أن يصدر فتوى، أو إن تكلم فيها لم يأتي فيها بالمطلوب، حينئذ وجب على هذا المجتهد أن يتعلم هذا الفن. وباختصار، لا يوجد مجتهد إلا ولا بد أن يكون عالما بجميع علوم الآلة، وإلا كيف وصل إلى درجة الاجتهاد؟ فإن رأيت الرجل يتكلم في الفقه أو في التفسير، أو يتكلم في نوازل الأمة وهو جاهل بعد بهذه العلوم، فاعلم أنه من أكذب الناس على الله، لأنه يتكلم بلا علم. فالعلم له آلة، من لم يحصل هذه الآلة كيف يفتي ويتكلم في دين الله جل وعلا؟ وعليه نقول قد يتعين بل يجب تعلم علوم الآلة على المجتهد، هي فرض كفاية على الأمة. أما المجتهد فإن كان جاهلا ببعض المباحث فهذا لا شك أنه سيؤثر عليه في هذه الفتوى، وما نراه الآن من الضلال الذي يقع من بعض المشايخ وبعض المفتين الذين يخرجون في الفضائيات، هذا سببه أولا حب الظهور، والأمر الثاني الجهل بدين الله جل وعلا. فالجهل بعلوم الآلة لا شك أنه أمر عظيم، لأن الذي لا يفهم هذه العلوم لا يمكن أبدا البتة أن يفهم كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسائل هذا الفن، وهذا كل بحسبه، يعني من كان ضعيفا في النحو ففهمه للشريعة يكون بحسب فهمه للنحو. طيب، درس مع النحو علم التصريف فهمه يزداد شيئا يسيرا، درس البلاغة يزداد شيئا كذلك، درس علوم اللغة لا شك أن فهمه يكثر، بعد ذلك درس الأصول لا شك أن فهمه يكون أكثر، وهكذا يتدرج، لا يزال المرء يتدرج في العلم حتى يفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أخذ فنا من الفنون وادعى أنه يفهم به كتاب الله وسنة النبي فاعلموا أنه كذاب، إن ادعى ذلك فهو كذاب. فالذي لا يفهم الصرف مثلا كيف يفهم القرآن؟ لا يمكن أن يفهم. ما الفرق بين كسبت واكتسبت؟ ما الفرق بين فعل وفاعل وفاعل؟ أي المعاني جاء عليها فعل، وأي المعاني جاء عليها فاعل، وأي المعاني جاء عليها فاعل؟ ثم إذا أردنا أن نأتي بالصفة من هذه الأبنية ما أنواعها؟ ثم إذا أردنا أن نأتي بما يعمل عمل الفعل من هذه المشتقات فكيف تعمل؟ وما الأبنية التي جاءت عليها؟ ما المصدر؟ وما أبنية المصدر؟ سبحان الله، الذي لا يفهم هذه المباحث كيف يفهم القرآن؟ فلا يمكن أن يفهم القرآن. طيب، وتبقى هناك مسائل هذه يستوي فيها العالم والجاهل، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يخفى على أحد أين الله. لو سألت عاميا من العوام أين الله لقال في السماء. لو سألت أحدا ممن لم يعرف شيئا البت عن ما هو معلوم من الدين بالضرورة عن النبي محمد، لو سألته عن أركان الإسلام عن أركان الإيمان لعرف ذلك، لأنه هذا من المباحث التي هي معلومة من الدين بالضرورة، لا سيما لمن كان يعيش بين المسلمين. أما من كان يعيش في ناحية بعيدة أو بيئة بعيدة عن أهل الإسلام فهذا قد يضيع منه بعض هذه المسائل بحسب اندثار الدين عنده. وقد وجدت أن بعض القرى في مصر لا يعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدمت من هذا، هذا رأيته بعيني، لا يعرفون اسمه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا يعرف الفاتحة، أقسم بالله على ذلك لا يعرف فاتحة الكتاب. الله المستعان، يعني نحن في زمن الله المستعان كثر فيه الجهل وكثرت فيه الفتن. طيب، مسائله، مسائل علم الوضع هي أحوال اللفظ من حيث شخصية الوضع وعموميته وخصوصيته وعموم الموضوع له وخصوصيته. هذه المباحث التي ستأتينا إن شاء الله إلى أن ننتهي من هذه الدروس. طيب، نحن قبل أن نشرع في الكلام على علم الوضع لا بد من أن تكون عالما ببعض المباحث، فهذه المباحث إن لم تكن عالما بها صعب عليك. سنذكرها جملة لأننا شرحنا ذلك كله ثم بعد ذلك نمضي. فلا بد أن تكون عالما باللفظ وبمعنى اللفظ وبأحواله، فاللفظ له أحوال تدرس في مجموعة من الفنون. فمثلا اللفظ في علم النحو يختلف عن اللفظ في علم الصرف، البحث في اللفظ في حالته، يعني إذا قلنا اللفظ فالمراد به الحالة، هذا فهمه دائما. كذلك البحث في علم الاشتقاق عن حال لفظي يختلف عن علم النحو وعلم الصرف وهكذا. طيب، في حينئذ نقول لا بد من معرفة اللفظ. اللفظ ما خرج من الفم، اللفظ ما خرج من الفم، جميع ما خرج من الفم يقال له لفظ، من ذلك الطعام، من ذلك الشراب، يعني إن كان في فمك طعام ثم لفظته يقال فيه لفظ، طعام ملفوظ. طيب، كذلك الكلام، لأنه يخرج من الفم، اللفظ يدل على ذلك كله. فإن اشتمل فإن لم يشتمل على حرف فصوت، يعني ما خرج من الفم إن كان فيه حرف فهو، إن لم يشتمل على حرف فهو صوت، مجرد صوت، كما في بعض الأصوات هذه نقول فيها هذا صوت وليس لفظا، واضح؟ عفوا، هذا صوت وليس كلام أو قول. مثلا لو أن رجلا صرخ في وجه ابنه، هذا الصراخ يقال فيه صوت ولا يكون قولا ولا يكون كلاما. فإن اشتمل على حرف فله حالتان، إما أن يفيد معنى وإما أن لا يفيد. فإن أفاد فنطق، عفوا، فإن أفاد فإن لم يفد معنى فنطق، مجرد أنه نطق، وهذا ما يقال له المهمل. كما لو قلت مثلا ديز هذا مقلوب زيد، هذا لا تعرفه العرب ولم تنطق به، لكنه صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، حينئذ يقال فيه نطق. ومن العلماء من يسميه كذلك لفظا، يعني يتوسع ويقول هذا لفظ ولا إشكال. لكن المشهور أنه إن أفاد معنى فهو اللفظ. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا، وهذا الذي عليه الجمهور. بعد ذلك يعني تكلمنا في النحو وفي غيره على معنى اللفظ إن كان مفردا فكلمة، وتكلمنا في علم الصرف عن كونه جامدا ومشتقا، وتكلمنا في علم أصول الفقه عن معناه هو، تكلمنا هو في علم المنطق هو كلي أو جزئي، وإن دل على معنى فعلى أي المعاني يدل، هل هو نكرة أو معرفة، تكلمنا على ذلك كله في هذه الفنون. طيب، الذي نحتاجه هنا في علم الوضع، نحتاج اللفظ النحوي. إذن اللفظ ينقسم أقساما كثيرة باعتبارات متعددة. ما الذي نحتاجه هنا؟ نقول اللفظ عند النحاة. طيب، تعريف اللفظ عند النحاة: الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا أو منويا، تحقيقا كزيد، أو تقديرا كالضمير المستتر في افعل ونفعل. افعل فيه ضمير مستتر وجوبا، ونفعل كذلك. طيب، قد يكون منويا، وهذا قد يكون محذوفا وجوبا، وقد يكون محذوفا جوازا. متى يكون منويا؟ كالمحذوف في جواب السؤال، لو قلت لك من قام فتقول زيد، أي قام زيد. فقام هذا منوي وجوبا عند كثير من العلماء، ومنهم من قال أجوز أن يذكر إذا أردت به معنى معينا، لكن من حيث هو لا يذكر، وهذا هو الذي ورد في القرآن دائما، القرينة السؤال تعذب في الجواب. طيب، إذن عندنا لفظ مستعمل وعندنا لفظ مهمل. المستعمل هو ما نطقت به العرب، سواء كان ملفوظا، سواء تلفظ به المتكلم حقيقة أو تقديرا أو حكما. هذا الذي سنبحث فيه في علم الوضع، وهو نفسه الذي نبحث فيه في علم النحو. خرج به المهمل، المهمل أي الذي تركته العرب فلم تنطق به، كما مثلنا بديز مقلوب زيد، فهذا لا بحث لنا فيه لأنه لم يوضع ابتداء ولم يوضع أصلا، ونحن نتكلم عن الألفاظ الموضوعة. هذه الألفاظ التي وضعها الواضع لا تخرج عن ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وهذا كلكم يعلم. فكل واحد منها يسمى كلمة عند النحاة وليس في لسان العرب. حينئذ الاسم والفعل والحرف هذا من تقسيم الكلمة حقيقة وليس من تقسيم الكلام. طيب، الاسم كيف يتميز عن الفعل وكيف يتميز عن الحرف؟ هذا ندرسه في علم النحو. أخذنا في علم النحو معنى الاسم، وأنه ما دل على مسمى، وأنه في الاصطلاح كلمة دلت على معنى بنفسها ولم تقترن وضعا بالزمن. ففي شرح المبهر على نظم الآية الروبية حينما قلت وضعا بالزمن لم يفهم هذا كذلك كثير من الإخوة، قالوا ما معنى وضعا بالزمن؟ فظللت أبين أن من الأسماء ما يدل على معان كالفعل، لكن المعنى فيه يختلف عن معنى الفعل. فزيد لا يدل على معنى، عفوا، لا يدل على زمن. أعيد هذا، يعني يظهر أنني نسيت كلمة. قلنا في المبهر في شرح نظم الأجرمية: الاسم كلمة دلت على معنى بنفسها ولم تقترن بالزمن، هذا الذي يذكره كثير من شراح علم النحو. طيب، أنا زدت عليه وضعا ولم تقترن وضعا بالزمن. لماذا زدت وضعا؟ لأخرج بعض الأسماء التي تدل على أزمان مختلفة، لأن الاسم قد يدل على زمن. نعم، الاسم قد يدل على زمن، لكن دلالته على الزمن تختلف عن دلالة الفعل على الزمن. فما المراد بالزمن في الاسم؟ المراد به الزمن الذي وضع، عفوا، المراد به الزمن الذي لا يقترن بحدث ما، وإنما وضع للدلالة على الزمن. مثلا باختصار: أمس يدل على زمن، غد لو قلت لك سآتيك غدا، غدا دل على الزمن، وهو الظروف، ظروف الزمان والمكان تدل على أزمان، ظرف الزمان يدل على الزمن. صه يدل كذلك على الزمن. لماذا؟ لأن أقول لك صه يعني اسكت، هذا يدل على وقوع الحدث في زمن ما بعد التكلم. صبوح يدل كذلك على زمن، غبوق يدل كذلك على زمن، لكن دلالته على الزمن تختلف عن دلالة قام ويقوم وقم، لأن هذا الزمن فيه وقع في حدث، وقع مع حدث ما، فهو زمن مقيد. واضح يا إخوة؟ هذا يترتب عليه فهم كثير من المباحث. فالزمن في الفعل مقيد بحدث ما، ولذلك نقول الماضي ما دل على زمن، على وقوع الحدث في زمن ما قبل التكلم، والمضارع يدل على وقوع الحدث في الحال ويتخلص للاستقبال بقرينة من القرار، والأمر يدل على وقوع الحدث في زمن ما بعد التكلم. فالزمن هنا مرتبط بالحدث. طيب، الذي نريده ها هنا معرفة كيف نعرف الاسم. لماذا؟ لأننا سنبحث في وضعه، فلا بد أن تكون عارفا به. والاسم له أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، يكون ظاهرا ومضمرا ومبهما ومعربا ومبنيا وجامدا ومشتقا، مجردا ومزيدا ومفردا ومجموعا، ومعرفة ونكرة، ومذكرا ومؤنثا، إلى غير ذلك. هذا كله سنحتاجه هنا، نعم، لكن ليس على سبيل الإفراد بالبحث، وإنما ستأتي مثلا إلى المشتق لتعرف دلالة المشتق. فلو لم تكن عارفا بالمشتق لما عرفت كيف تفهمك أصلا أنه وضع ابتداء على لمعنى معين. واضح يا إخوة؟ هذه مقدمة لفهم المشتق، فكيف تفهمه؟ كذلك قل في جميع هذه المباحث هي مقدمات لفهم. فالذي درس النحو والصرف لا شك أنه يفهم هذا، فهذا يعني سهل عنده إن شاء الله. طيب، بعد ذلك تكلمنا في كذلك في النحو على الفعل. قلنا الفعل اسم مصدر بمعنى الحدث الذي هو فعل الفاعل، لكن عند النحاة كلمة دلت على معنى بنفسها واقترنت بزمن مقيد، وهذا ما بيناه. ولذلك ابن معطٍ في الألفية النحوية له قال: فالاسم ما دل على زماني وحدث دلالة اقتراني. فالاسم ما دل على زماني وحدث دلالة اقتراني. لماذا؟ لأن الاسم عفوا فالفعل ما دل على زماني وحدث دلالة اقتراني. ابن معطٍ في الألفية النحوية قال: فالفعل ما دل على زماني وحدث دلالة اقتران. لماذا؟ لأن الفعل يدل على حدث يقع في زمن ما، هذا بخلاف الزمن الذي يكون موجودا في بعض الأسماء. طيب، كذلك الفعل له أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، وهذا كله لا بد من معرفته حتى تميز بين الفعل وبين الحرف. طيب، ما الذي نحتاجه هنا بالبحث أو نحتاج أن نفرده بالبحث؟ نحتاج أن نفهم الفعل من حيث انقسامه للدلالة على الزمن المقيد، فينقسم إلى ماض ومضارع وأمر. هذا الذي نحتاجه في فن الوضع. طيب، وهذا كلكم إن شاء الله يعني يعلمه، ولا أظن أن أحدا يجهل ذلك، وعليه نمضي. كذلك الأمر لابد كذلك من فهم يعني معرفة مباحثه وعلاماته. طيب، كذلك سنحتاج في فن الوضع أن نعرف دلالة الاسم على المسمى، هو نكرة أم معرفة. لابد أن تفرق بين المعرفة وبين النكرة. لماذا؟ لأن هذا سترتب عليه مباحث في علم الوضع. فإذا لم تكن عالما بدلالة الاسم على المسمى أهو نكرة أم معرفة، فكيف تفهم أهو موضوع بوضع كلي لمعنى كلي أو جزئي لمعنى جزئي أو العكس؟ كيف تفهم؟ لا يمكن. فلا بد أن تفهم ابتداء كيف تفرق بين النكرة وبين المعرفة. وقلنا أنواع المعارف سبعة: الضمير والعلم والاسم الموصول واسم الإشارة وذو الأداة والمضاف إلى معرفة والمعرف بالنداء. هذه المعارف كلها لا بد من فهمها لأنها موضوعة لمعنى معين سيأتينا. طيب، بعد ذلك تكلمنا على لابد من معرفة النكرة. قبل معرفة النكرة في بحث العلم لابد أن تفهم أنواع العلم، لابد أن تفرق بين علم الشخص وبين علم الجنس، وهذا بيناه في شرح الخلاصة. قلنا: علم الشخص ما دل على الحقيقة بقيد التشخص الخارجي، كمحمد، كعمري، كزيد، هذا علم شخص. لماذا؟ لأنه يدل على الحقيقة بقيد التشخص الخارجي. علم الجنس مثله لكنه وضع للدلالة على الجنس كله، هو علم على جميع الأفراد لا للدلالة على فرد من الأفراد. فلو قلت مثلا أسد هل تفهم منه أسدا معينا؟ الجواب لا، لا أبدا، لا تفهم منه أسدا معينا، وإنما تفهم منه جنسا. هذا عالم على جنس الحيوان المفترس الذي فيه صفات معينة. هذه الصفات التي هي المشخصات هذه سنحتاجها في فن الوضع. لماذا؟ سنعرف هذا بعد قليل. إذن عالم الجنس يدل على الجنس كله ولا يدل على فرد من الأفراد. فالفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص أن عالم الشخص وضع للدلالة على الحقيقة بقيد التشخص الخارجي، ننظر فيه إلى الفرد. أما عالم الجنس لا ننظر فيه إلى الفرد، وإنما ننظر إلى الجنس كله، فهو عالم على الحقيقة، لكن من حيث، لا من حيث الأفراد، وإنما من حيث هي. طيب، كذلك لا بد من معرفة الفرق بين عالم الجنس والنكرة. لماذا؟ لأن فيها، يعني فيها شبها منه. النكرة يعني عالم الجنس يشبه النكرة. لو قلت مثلا أسد أو أسامة يقصد منه كل أسد، هذا عالم جنس. لو قلت لك أسد هذا نكرة. ما الفرق بينهما؟ عالم الجنس يشبه النكرة من جهة، ويشبه العالم الشخصي من جهة أخرى. فيشبه النكرة لأنه شائع في أفراده بحيث يصدق عليها جميعا، وهذا واضح. طيب، كذلك يشبه عالم الشخص لأنه يدل على معين، فأخذ التعيين من عالم الشخص وأخذ الشيوع من النكرة، ففيه منهما معنى. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه في التعيين بمنزلة المعرف باللام، هو في التعيين بمنزلة المعرف بال، بلام الحقيقة. لو قلت لك مثلا أسامة أجرى من سعالة، هذا لو كان نكرة لما أمكن الابتداء بها، هذا أولا. الأمر الثاني أنه يأتي منه الحال، أسامة، هذا أسامة مقبلا. إذن هو ليس نكرة. الأسامة أجرى من سعالة، هذا كما ترى بمنزلة قولك الأسد أجرى من الثعلب. إذن هو في التعيين بمنزلة المعرف بأل، وهذا بيناه في شرح الخلاصة. الدليل على ذلك أن إجراء الأحكام اللفظية لعالم الشخص على عالم الجنس دليل على اعتبار التعيين فيه، وهذا بيناه بما لا داعي من الإعادة. طيب، اسم الجنس هذا نكرة لفظا ومعنى. لماذا؟ أولا تسبقه ال، يعرف بها، وكذلك لا يبتدأ به الكلام، ولا يأتي منه الحال، ليس كأسامة، واضح؟ فهذا نكرة لفظا ومعنى. لفظا لما عرفته تسبقه ال، ولو كان معرفة لما دخلت عليه ال. كذلك لا يبتدأ به الكلام، ولو كان معرفة لجاز أن يبتدأ به، ولا تجيء منه الحال، ولو كان معرفا لجاء منه الحال. طيب، أما معنى فلعدم اختصاصه بفرد من الأفراد، فهذا فيه معنى الشيوع كما هو واضح. طيب، عالم الجنس هو نكرة من حيث معناه. لماذا؟ لعدم اختصاصه، لا يختص بفرد من الأفراد، لكنه معرفة من حيث لفظه. لماذا؟ لأنه يراد به معرفة حقيقة ما، وعلم على حقيقة، على جنس، ولذلك له جميع أحكام العالم اللفظي، ولا فرق بينه وبين المعرف بآل الجنسية. طيب، يبقى الفرق بين اسم الجنس والنكرة، هذا ربما يستصعبه كثير من الطلبة. ما الفرق بين اسم الجنس وبين النكرة؟ النكرة نحن عرفنا الفرق بين عالم الشخص وعالم الجنس، وبين اسم الجنس وبين عالم الجنس. ما الفرق بين اسم الجنس والنكرة؟ قد يظن الظان أنهما واحد. الفرق بينهما أنهما يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. يشتركان في أن كل منهما كلي الوضع لموضوع له كلي، كل منهما عام الوضع لموضوع له عام أيضا، وهذا سيأتينا. طيب، لكن العموم في اسم الجنس يدل على جميع الأفراد استغراقي كما نقول في علم أصول الفقه، لكن العموم في النكرة بدلي. العموم في النكرة بدلي، وهذا هو المطلق عند علماء الأصول. فالفرق بين المطلق وبين العام في علم أصول الفقه هو الفرق بين اسم الجنس والنكرة في علم اللغة أو عند علماء الوضع. فاسم الجنس كأسد، هذا نتكلم الآن في علم الوضع ليس في المنطق. في المنطق الأمر في يعني يختلف قليلا، فنحصر الكلام هنا في فن الوضع. كذلك في أصول الفقه هناك بعض المباحث، لكن نتكلم الآن ها هنا. لابد أن تفهم مصطلحات أهل العلم على مرادهم هم في فنهم، هذا أمر مهم، وهذا باختصار الذي يصعب على الطلبة الفن. هم يحسبون أن هذه المصطلحات في جميع الفنون بمعنى واحد، وهذا ليس كذلك. ولذلك أنا كتبت يعني كتابا قديما لكن لم يكتمل، يعني سميته إرشاد الفضلاء إلى مناهج العلماء. أتيت في هذا الكتاب بالمصطلح ودلالة هذا المصطلح على معنى من المعاني عند جميع علماء كل فن. فما معنى اللفظ مثلا في النحو؟ ما معناه في الصرف؟ ما معناه في اللغة؟ ما معناه في علم الوضع؟ ما معناه وهكذا؟ معناه في اللغة أيضا. اللغة إذا أطلقنا اللغة نريد به متن اللغة، وهذا فيه المعنى الاشتقاقي وفيه المعنى المستعمل. فقد يكون اللفظ يدل على معنيين، أحدهما اشتقاقي والآخر استعمالي، وكلاهما من علم اللغة، وهذه من عجائب هذه اللغة، اللغة عجيبة. طيب، حتى لا يعني يضيع الوقت، الفرق بين اسم الجنس والنكرة أن كل منهما كلي الوضع لموضوع له كلي، وهذا سنفهمه إن شاء الله. لكن العموم في اسم الجنس استغراقي وفي النكرة بدلي. فلو قلت مثلا أسد، هذا اسم جنس وهو نكرة، إذا أردت به اسم الجنس فمعنى ذلك أنك أردت وضعه بذاته للجنس مع عدم ملاحظة المشخصات. فنحن حينئذ لو أطلقنا هذا اللفظ وأردنا به اسم الجنس لا نريد به أو لا نلاحظ حينئذ المشخصات والصفات التي تميز هذه الحقيقة عن غيرها. ولو أطلقته هو وأردت به النكرة، حينئذ تكون موضوعة بذاتها لفرد غير معين من أفراد ذلك الجنس. يعني تريد أسدا ما من الأسود، حينئذ يكون أسدا موضوعا وضعا ثانويا للدلالة على فرد مبهم من أفراد ذلك الجنس. فالفرق بينهما أن اسم الجنس يدل بذاته على الجنس كله مع عدم ملاحظة المشخصات، وهذا عموم استغراقي. لماذا؟ لأنه حينئذ يدل على جميع الأفراد، كل منهما مصور بسور كلي، كل منهما مصور بسور كلي. لكن الكلية في النكرة بدلي، وفي اسم الجنس استغراقي. أرجو أن يكون واضحا، وسيأتينا يعني إن شاء الله مزيد توضيح. كذلك لا بد من معرفة باقي مباحث العلم التي تكلمنا عليها في الخلاصة. كذلك لا بد أن تكون عارفا بباقي المعارف، لأنه سينبني عليها كيف وضعت وعلى أي معنى تدل. طيب، ما سوى ذلك من المعارف فهو نكرة. ما سوى هذه المعارف السبعة فهو نكرة. وعلماء اللغة من أجل أن يقربوا معنى النكرة قالوا: ما تقبل ال، أو تصلح أن تقبل ال، أن تقبل ال. واضح؟ هذا بيناه في درس النكرة في شرح الألفية بتوسع، لكن نمضي سريعا عليه من باب البيان. اللفظ الذي يقبل المعرفة هذا نكرة، لأنه لو كان معرفة لما قبلها، ونتكلم عن المعرفة كرجل وإنسان وفرس وشمس وحيوان وأسد، هذه تقبل المعرفة، إذن هي نكرات، نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي داخل ما قال في الخلاص. طيب، الثاني وقوعها موقع ما يصلح أو يصلح دخول هل المعرفة عليه، كذو. بينا أن ذو بمعنى الصاحب، هذه لا تقبل ال لكنها تقع موقع ما يقبل ال. تقول: جاءني ذو مال، أي صاحب مال، فذو نكرة لا تقبل ال لكنها وقعت موقع الصاحب. وصاحب يقبل ال، إذن هي معرفة لأنها وقعت موقعه، والقاعدة أن ما وقع موقع الشيء أخذ حكمه. وهذا فيه كلمات معدودة بيناها في شرح الخلاصة، كلها لا يعرف أنها نكرات إلا بهذا الضابط، كذو، كمن التامة غير الموصولة، وما التامة غير الموصولة كذلك، وكذلك من الاستفهامية أسماء الاستفهام، وكذلك أي الشرطية، وكذلك أين، وكذلك كيف. هذه الكلمات كلها تكون نكرات. لماذا؟ لأنها لا تقبل أل لكنها تقع موقع ما يصلح دخول أل المعرفة عليه. وهذا ما ظنه في علم النحو بيناه يعني بتوسع. طيب، كذلك من علامات النكرة أنها تقبل دخول رب. لو قلت مثلا: رب رجل لقيته، رجل نكرة. لماذا؟ لأنه دخلت عليه رب، سواء دخلت عليه بالفعل أو قبلتها. كذلك تعرف النكرة بأنها توصف بنكرة، النكرة توصف بنكرة. فمن معرفتي، من دلائل معرفتي أنها نكرة، أنها توصف بالنكرة. تقول: من وما، هذه هذان نكرتان، كيف عرفنا؟ لأنها لا توصف إلا بنكرة. تقول: مررت بمن معجب لك وبما معجب لك. إذا وصف وصف كل منهما، نعم، مررت بمن معجب لك وبما معجب لك. هنا لو نظرت في معجب، هذه وصفت بها من وما، فكل منهما حينئذ نكرة. ما الدليل على أنه نكرة؟ أنها وصفت بالنكرة. هذا من معرفة دلائل، ده من معرفة دلائل النكرة. كذلك لا بد من معرفة أنواع معرفة الجامد والمشتق عند الصرفي، لأنه ينبني عليه هنا فهم الوضع في المشتقات وفي الجوامد. فإذا لم تعرف هذا لا تعرف كيف وضع. وباختصار، وهذا ربما لا تجده في كثير من الكتب، أنا يعني لخصته لكم في المقدمة الغراء في علم الاشتقاق، من حضر بعد الدرسين يعرف هذا. قلنا الجامد باختصار 11 شيء، 11 لفظا، هذه كلها جوامد. مصادر الثلاثي كضرب، اسم الذات كالرجل والفرس والغلام. الثالث حروف المعاني كلها جوامد، كفي وهل ولم ومن. الرابع الأسماء المبنية، هذه كلها جوامد على تفاصيل، كهذا وكيف وأين وهؤلاء وهذه. الخامس أسماء الأصوات، كقاق وماء. السادس أسماء الأفعال، كصه وما. السابع حروف المعجم، والثامن الأسماء الأعجمية، كإسماعيل وإبراهيم. التاسع الأسماء النادرة التي لا يعرف لها اشتقاق، كالبرت والبرت والبرت. هذه تدل على معنى، وهو الرجل الماهر الدليل. كذلك العرب تقول طوبى لا للنعجة، هذه الكلمات لا يعرف لها اشتقاق، فهي جوامد. لماذا لا يعرف لها أصل ترجع إليه؟ هل كان موجودا؟ الجواب لا شك أنه كان موجودا. وابن فارس في الصاحبي، في كتابه الصاحبي، عقد بابا للألفاظ التي كانت معروفة عند العرب، لكنها بعد ذلك لم تعد معروفة عند من بعدهم، لأنها اندثرت باندثار أهلها. وأتى يعني في هذا المبحث بكلمات لا بأس بها، وهذا لا شك أنه صحيح وإن نازع فيه بعض أهل العلم، لأنك لو رجعت إلى كتب الغريب لرأيت عجبا. يعني مادة الغريب في كتب الغريب كثيرة جدا، فترى مثلا يعني بعض الألفاظ لها أكثر من يعني ربما تكون عشرات الألفاظ، الذي يعرف منها ثلاثة أو أربعة، والمستعمل الذي صار مهملا أكثر مما هو مستعمل. لا يمكن أن يكون ذلك كله يعني لم يكن معروفا، وإنما كان معروفا عند أهلي، ثم نسيت بعض المعاني. لماذا؟ لأنه قل استعمالها في من بعدهم فنسي معناها. ولذلك علماء اللغة يقفون فيها حائرين، لا يعرفون لها أصلا ترجع إليه. وابن فارس يعني أتى بكلمات لا بأس بها في هذا المبحث، ولو استمعت إلى شرح المنجد في غريب اللغة والمجرد لقراء النمل، يعني أخذنا فيه بعض الدروس وبينا شيئا من هذا، فلترجعوا إليه. طيب، إذا الأسماء النادرة هذه جوامد لا يعرف لها اشتقاق. كذلك الأسماء الخماسية المجردة، هذه جامدة، كسفرجل وشمردل، هذه الأسماء هي من الجوامد. بعد ذلك الأفعال الجامدة، وهذه على ثلاثة أنواع. الأول ما لزم صورة الماضي، كليس وما دام وككرب وعسى وحرى واخلولق وهب وقام وهلهل وأولى وألم. كذلك نعم وبئس وساء وحسن وحبذا ولا حبذا إلى آخر أفعال المدح والذم. كذلك خلا وعدا وحاشا. كذلك هب من أخوات ظن. وكذلك أفعال التعجب، ما أحسنه وأحسن به وقلما وطالما وشدما وعزما وكثرما وتبارك وانبغى على لغته، على لغة صحها الإمام الشافعي. وكذلك بعض الأفعال التي تستعمل في البناء للمفعول دائما، كسقط في يده، و ربما بني على لغة لكن هو يعني في الكثير بمعنى ندم وتحير، وهذا مما ناب فيه الظرف مناب الفاعل. ما نبى فيه الجر والمجرور عفوا. كذلك ربما بني بعضها للفاعل ومع ذلك تكون جامدة، وهذا قليل مسموح، ككذب في الإغراء. طيب، كذلك ما لزم صورة المضارع كيهيط وينبغي، هذه الأفعال تلزم صورة المضارع ولا يأتي منها الماضي ولا يأتي منها الأمر، فهذه جوامد. كذلك ما لزم صورة الأمر كهلم في لغة تميم، وهب وتعلم من أخوات ظن، وهاء بمعنى خذ. كذلك أفعال زجر الخير وهي أقدم وأقدم، وهب وأرحب، وهجد وهجدم، وأجدم ورح. هذه الأفعال ذكرها الليس نقلا عن الخليل في كتاب العين، كلها تدل على زجر الخيل، هذه كلها جوامد لا يأتي منها سوى المضارع، وهي مضارعة وإن كان منها ما هو على صورة وإن كان عفوا هي أمر وإن كان منها ما هو على صورة المضارع أو على صورة الماضي، يعني ربما ترى في بعضها أنها على صورة الماضي كهيجد مثلا، لا هذه أمر، لأنه يراد بها معنى معين، يراد بها معنى معين وهو زجر الخيل، وهذا فيه معنى الأمر. طيب، هذه الأنواع كلها وغيرها مما لم أذكره ليست مشتقة ولا يعرف لها اشتقاق. طيب، لو وقع الاشتقاق في بعضها فهو قليل نادر فلا عبرة به، ولو استعمل في بعض اللغات أو اللهجات فلا يمنع أن يكون جامدا. طيب، ما سوى هذه الألفاظ التي ذكرناها فهي مشتقة، وهي محصورة كذلك في 13 مشتقة. طيب، تعريف المشتق: ما أخذ من غيره، باختصار ما أخذ من غيره، وإذا أردت التفصيل فارجع إلى المقدمة الغراء، بينا أن هناك يعني تعريفا دقيقا للاشتقاق يختلف عن مجرد الأخذ. فهو ها هناك قلنا ما أخذ من غيره أو كلمة أخذت من غيرها أو من أخرى للدلالة على معنى جديد مع وجود تناسب بين الكلمتين في اللفظ والمعنى، وشرحنا هذا الحد بالتفصيل فارجعوا إليه. طيب، كثيرا ما نسمع كلمة مشتق، ما معنى مشتق؟ المشتق معناه أنه مركب من ذات وصفة ونسبة. المشتق اللفظ المشتق ما معنى أنه مشتق؟ معناه أنه مركب من ذات وصفة ونسبة، هذا قول جماهير أهل اللغة. طيب، أصل المشتقات، وهذه من المباحث المهمة أرجو أن يعني تركزوا جيدا فيما أقول، لأن هذا يحصل فيه الغلط كثيرا في زماننا هذا من الدكاترة والمدرسين الذين يدرسون علوم اللغة، حتى بعض الدكاترة في الجامعات لا يفهمون هذا المبحث، أنا آسف لكن هذه حقيقة. أصل المشتقات عند جماهير البصريين هو المصدر، هذه سهلة واضحة لا إشكال فيها. ما المراد بالمصدر؟ المراد به مصدر الثلاثي، هذه ضع تحتها 100 خط، المراد به مصدر الثلاثي. طيب، هذا يشتق منه 13 لفظا، يشتق منه الفعل الماضي والمضارع والأمر والنهي واسم الفاعل وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول واسم الزمان والمكان واسم الآلة والمصغر والمنسوب وأفعل التفضيل. هذه المشتقات كلها تؤخذ من مصدر الثلاثي، واضح؟ تؤخذ من مصدر الثلاثي. هل معنى ذلك أنها لا تأتي من الرباعي والخماسي، لا تأتي من المزيد؟ تأتي، لكن المراد هنا أن هذه هي المشتق، والثانية سيأتينا كيف جاءت. هذا المبحث مهم والله، ربما لا تجدوه في يعني عند كثير من شراح اللغة. لماذا؟ لأنه ليس موجودا في الكتب بهذا الأسلوب. وأنا سمعت بأذني هذه بعض الدكاترة يشرحون هذا خطأ. لماذا؟ لأنهم درسوه في الجامعة وفي الصف الابتدائي والإعدادي والثانوي على صورة خاطئة، فكذلك يعني شرحوه للطلبة بنفس الصورة. الله المستعان. طيب، هذه المشتقات يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام باختصار. منها ما يشتق من المصدر مباشرة وهو الماضي فقط، سواء كان مبنيا للفاعل أو للمفعول. بعد ذلك ما يشتق ثاني، ما يشتق من المصدر بواسطة واحدة وهو المضارع، هذا مشتق منه بواسطة الماضي. كذلك مصادر الفعل المزيد فيه من الأفعال مشتقة من المصدر الثلاثي أيضا، لكن بواسطة الفعل المزيد فيه. مرة ثانية، مصادر الفعل المزيد من الأفعال هذه مشتقة من مصدر الثلاثي أيضا. كيف؟ بواسطة الفعل المزيد فيه. مثلا يعني من باب التيسير، الإفعال مشتق من مصدر الثلاثي المجرد لكن بواسطة أفعل المزيد بهمزة التعدية، والتفعيل مشتق منه بواسطة فعل مضاعف العين. كذلك الفعال بكسر الفاء والمفاعل مشتقان منه بواسطة فاعل. كذلك قل في فعلل وفعلال كزلزل وزلزال مشتقان منه بواسطة فعلل. واضح يا إخوة؟ طيب، أما الرباعي المجرد فهذا فيه وقع فيه الخلاف، والأصح أن الفعل فيه أصل للمصدر، يعني دحرج هذا مشتق من دحرج، دحرجة هذا مشتق من دحرج، المصدر مشتق من الفعل. أعلم أن منكم من يعني ربما يسمع هذا لأول مرة، هذا هو الصواب. ومع الأسف يعني تجد كثيرا من يعني من الدكاترة والشراح يحملون كلام علماء اللغة ما لم يريدوا بسبب سوء فهمهم. فالمراد بأصل المشتقات مصدر الثلاثي، مصدر الثلاثي يشتق منه كما قلنا الماضي مباشرة لأنه المصدر بسيط، والماضي فيه حركة الفتح أو الضم أو الكسر. تقول ضرب يشتق منه ضرب بفتح الراء، أو ظرف بضم الراء، أو حاسب بكسر السين مثلا. طيب، المضارع فيه ما هو زائد على الماضي وهو حروف المضارعة، فهذه الزيادة تجعله مشتقا من المصدر بواسطة المضارع، لأنه حينئذ نأتي إلى الماضي ثم بعد ذلك ندخل عليه حروف المضارعة، فلولا الماضي ما أخذ ما ظهر المضارع، إذن هو مشتق من المصدر بواسطة الماضي. بعد ذلك الأمر وباقي المشتقات، هذه مشتقة من المصدر بواسطتين، بهذين الواسطتين يعني اللتين سبقتا. طيب، نرجع إلى نقطة مهمة. نحن لما قلنا أفعل هذا مزيد على، مزيد بهمزة التعدية من فعل، فأكرم فيه همزة زائدة على كرم. لو ظننت أن المصدر أصل المشتقات فإكرام مشتق منه أكرمه، فتكون أخطأت. لماذا؟ لأن إكرام الهمزة فيه هي همزة أفعل. واضح يا إخوة؟ ولذلك نحن نقول فعل مزيد بهمزة التعدية، فالزيادة وقعت في الفعل، ثم بعد ذلك أخذنا منه التصريف الثالث فوقع منه المصدر. نقول أفعل يفعل إفعالا، فالمصدر في المزيد مشتق من الفعل الذي زيد فيه الزيادة. هذا مهم، هذا يعني هذا مبحث مهم، لأنه يترتب عليه بعض المباحث ويصحح لك يعني صورة خاطئة عن معنى أصل المشتقات. بعض المدرسين والدكاترة يحسب أن المصدر أصل المشتقات فيأتي لجميع المصادر ويقول هذه أصل المشتقات. طيب لو كان إفعال مشتق منه أفعل، فما معنى أن هذه الهمزة زائدة وتدل على معنى؟ فنقول هي مأخوذة من الفعل، وهذا لم يقل به أحد من علماء اللغة. نقول هي مأخوذة من المصدر عفوا، وهذا لم يقل أحد به من علماء اللغة. وإن كنت في شك من كلامي إيتي مثلا إلى بعض المباحث في باب الإعلال والإبدال في شرح لمية الأفعال وفي شرح طرة الحسن بن زيد. حين تكلمنا عن بعض المصادر كقاتل يقاتل قتالا، قلنا فيه لغة بإثبات الياء، أليس كذلك؟ يعني من العرب من يقول قاتل يقاتل قتالا، ولا يقولون قتالا، وإنما يثبتون الياء. هذه الياء من أين جاءت؟ من يعرف هذه الياء من أين جاءت؟ قلنا هي الياء المنقلبة عن ألف في قاتل، والدليل على أن الفعل ها هنا أصل الاشتقاق للمصدر أن الياء قلبت، أن الألف قلبت ياء فهي أصل لها. واضحة يا إخوة؟ نقول قاتل يقاتل، الألف موجودة في الماضي وفي المضارع. لما جئنا إلى المصدر قلنا قتالا أو قتالا على حذفها، ففي عال هو المصدر. هذا المصدر هل هو أصل المشتقات في الفعل الرباعي؟ الجواب لا، الفعل هو أصل الاشتقاق لمصدر غير الثلاثي. الفعل مرة ثانية، الفعل أصل الاشتقاق لمصدر غير الثلاثي. فالأصل أن تقول فاعل يفاعل فاعلا، هذا الدليل على أنه أصل الاشتقاق للمصدر ها هنا في غير الثلاثي، فاعل يفاعل فاعلا، قاتل يقاتل قاتالا. هذا الأصل، هذا الأصل الصرفي والصوتي. فحينئذ كسرت الفاء وقلبت الألف ياء لوقوعها بعد الفاء المكسورة، فأصبح أصلا مهجورا قل أن يذكر. سمع في بعض اللهجات للدلالة على الأصل المهجور، فنقول فيعال قيتال، لكن هذا مسموع وليس مقيسا. المصدر فيعال بإثبات الياء المنقلبة عن ألف هذا مسموع. طيب كذلك لو نظرت في مفاعل تجد فيه الألف، فاعل يفاعل مفاعلة، جالس يجالس مجالسة، الألف موجود مجالسة فاعل. فهذه الألف تدل على أن الفعل هو أصل اشتقاق مصدر غير الثلاثي. طيب أطلنا في هذه، لكن هذا مهم يعني ربما لا تجد من ينبهك إليه. بعد ذلك لابد من معرفة انقسام اللفظ عند المناطق من حيث الاستعمال إلى المفرد والمركب، هذا مهم ترتب عليه بعض المباحث، وهذا بيناه في شرح السلم المنورق فلترجعوا إليه. قلنا المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فمفرد ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين، أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد، فمفهم اشتراك للكلي كأسد وعكسه الجزئي. المفرد عندهم اسم وكلمة وأداة، اسم وكلمة وأداة، وهذا بينا، وهو نوعان كلي وجزئي. الكلي ما أفهم اشتراكا بين الأفراد في الخارج اشتراكا معنويا بحيث يصدق على كثير كأسد، والجزئي عكسه أي ما لم يفهم اشتراكا معنويا بين أفراده كزيد وعمر وخالد وجميع الأعلام، كذلك أعلام الأجناس كأسامة لجنس الأسد وسعالة لجنس الثعلب وأم عريط لجنس العقرب وبنت طبق لجنس من الحيات. هذا كله بيناه بما يعني لا داعي لأن نعيده. طيب بعد ذلك تكلموا عن تعريف علم الوضع وتعريفه في اللغة وفي الاصطلاح، وهذا نشرع فيه إن شاء الله غدا، وسنتمه غدا إن شاء الله، لكن هذه المقدمة كان لا بد منها لأن هذا العلم عزيز غريب قل من يعتني به من الطلاب بل من المشايخ والعلماء والدعاة، وهو مهم جدا لأنك به تفهم كثيرا من المباحث اللغوية والأصولية، وكذلك تفهم به بعض مصطلحات أهل العلم، فهذا كما ترى مهم جدا. وأعدكم إن شاء الله يعني بعد أن نتمه غدا نعقد يعني وقتا للأسئلة، وحينئذ إن شاء الله يعني يكون سهلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وفيكم وأن ينفع بي وبكم، وأعتذر على الإطالة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، عرفنا في اللقاء الماضي مبادئ علم الوضع، وتكلمنا على بعض المقدمات التي لا بد منها لفهم ذلك الفن. وآخر ما أنهينا به حديثنا والكلام عن الجامد والمشتق، وعرفنا أنواع الجوامد وأنواع المشتقات، وبينا أن المشتقات على ثلاثة أقسام، فمنها ما يشتق من المصدر مباشرة وهو الماضي، سواء كان مبنيا للفاعل أو للمفعول، والقسم الثاني ما يشتق من المصدر بواسطة الماضي وهو المضارع فقط. ثم تكلمنا عن القسم الثالث وهو ما يشتق من المصدر بواسطتين وهو باقي المشتقات، وكذا مصادر غير الثلاثي، هذه تشتق من الفعل الرباعي أو الخماسي أو السداسي بواسطة هذا الفعل، تشتق من المصدر الثلاثي بواسطة الفعل. ووقع الخلاف في الرباعي المجرد، وبينا أن الصحيح أنه كذلك يشتق المصدر من الفعل، فدحرجة مشتق من دحرجة، وزلزلة زلزلة بالتاء مشتق من زلزلة، وكذا قل في مصدر ما سوى الثلاثي. إذن مصادر ما سوى الثلاثي تشتق من الفعل بواسطة، تشتق من المصدر الثلاثي بواسطة هذا الفعل. وبينا ضربنا الأمثلة أن الإفعال مشتق من أفعل، وأن التفعيل مشتق من فعل، وأن الفعال والمفاعل مشتقان من فعل. طيب بعد ذلك وقفنا عند الكلام على اللفظ عند المناطق من حيث الاستعمال، وقلنا هو يكون مفردا ومركبا، وبينا معنى المفرد ومعنى المركب، ثم تكلمنا على الكلي والجزئي، وبينا ما معنى الكلي وما معنى الجزئي. طيب بعد ذلك وقفنا عند الكلام على علم الوضع. الوضع في اللغة جعل الشيء في مكان ما، جعل الشيء في مكان ما هو الوضع. أما في الاصطلاح من حيث إنه فعل الفاعل أو فعل الواضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، لأن الوضع عندنا على نوعين، يطلق على فعل الواضع ويطلق على ذلك الفن من حيث كونه علما عليه. فالأول بيناه في اللقاء الماضي في مبادئ علم الوضع حينما تكلمنا على تعريف الوضع، قلنا علم بأصول يعرف بها أحوال اللفظ إلى آخر شرحنا للتعريف، وبينا هذا الحد بيانا يعني واضحا إن شاء الله. طيب، تعريف الوضع ها هنا المراد به الوضع الاصطلاحي الذي هو فعل الواضع، هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. جعل اللفظ المراد به فعل الواضع، فالجعل هو فعل الوضع، هذا بخلاف الوضع علما كما سبق بيانه، هذا لا نتكلم فيه الآن. عرفنا علم الوضع كما تقول علم النحو، ثم بعد ذلك تعرف الإعراب أو النحو عند في اصطلاح النحاة أنفسهم، وكذا في جميع الفنون. طيب، هو كما قلنا جعل اللفظ دليلا على المعنى، إذن عندنا جعل وعندنا جعل، فالجعل فعل الواضع، والواضع هو الذي وضع هذه اللغة. من واضع اللغة؟ هذا فيه خلاف شديد بين العلماء. باختصار، هذه المسألة من المسائل التي يعني كثر فيها الكلام، وقد قرأت فيها ما لا أحصي من الكتب ومن المؤلفات ومن الأبحاث، فيعني أدلكم على خلاصة ما ظهر لي في هذه المسألة. باختصار، أصل اللغات كلها واضعها هو الله جل وعلا، والدليل على ذلك قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وآدم هو أول مخلوق من البشر، وعليه الذي علمه هذه الأسماء هو الله جل وعلا، إذن هو واضع أصل اللغات. كذلك من أسرع الأدلة على ذلك قوله تعالى: الرحمن، إلى أن قال سبحانه وتعالى: خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. طيب، ما معنى علمه البيان؟ أي علمه المنطق وتركيب الألفاظ. دل ذلك على أن الإنسان تعلم هذا من الله جل وعلا. طيب، كيف تعلمه؟ بالتوارث، والذي توارث تعلمه عمن توارث عن إلى آدم عليه السلام، الله جل وعلا علمه هذه اللغات. والخلاف في اللغة التي كان يتكلم بها آدم خلاف طويل عريض لا ينبني عليه شيء في بحثنا هذا، ويعني فيه كلام كثير جدا لا نحتاج إليه في هذا المقام. إذن واضع أصل اللغات هو الله جل وعلا. كذلك واضع أسماء الأجناس هو الله جل وعلا، وهذا شبه اتفاق، فيه خلاف بين بعض العلماء، لكن خلاف يعني ضعيف. فأسماء الأجناس واضعها هو الله جل وعلا. طيب، الأعلام الشخصية منها ما هو موضوع بوضع الرب جل وعلا كآدم مثلا، كأسماء الملائكة إلى غير ذلك، ومنها ما هو موضوع بوضع البشر، وهذا محل اتفاق. يعني العلماء اتفقوا على أن الأعلام الشخصية منها ما هو من وضع الله جل وعلا، ومنها ما هو من وضع البشر. طيب، ثم توسع الناس بعد ذلك في وضع بعض الألفاظ استطلابا منهم الدلالة على معان جديدة، استطلبوا الدلالة على بعض المعاني أو اشتقوا بعض الألفاظ من بعض، حينئذ جاءوا ببعض المصطلحات التي لا تنافي أن واضع أصل اللغات هو الله جل وعلا. والخلاف في هذه المسألة يعني خلاف لا ينبني عليه شيء في بحثنا هذا، لكن ينبني عليه شيء في العمل وفي الاعتقاد. لأننا لو قلنا واضع أصل اللغات هو الله جل وعلا، فاللغة حينئذ توقيفية، وهذا الذي عليه العمل، وهذا يبين أن الخلاف في هذه المسألة ضعيف، لأنه ما من أحد من العلماء إلا ويأتي في موضع من المواضع ويحتج بأنه لا يجوز أن يبدل في هذه اللغة. وقد كنت أناقش يعني بعض الدكاترة في هذه المسألة، فاشتد الخلاف بيننا، فقال بأن اللغة ليست توقيفية وإنما هي إلهام أو اصطلاح من البشر. فقلت له إذن ليست توقيفية، ولو كانت من وضع البشر لافتخروا بها، ونحن لم نرى في تاريخ هذه الأمم أن أحدا من البشر أو جماعة من البشر افتخروا أنهم وضعوا لغة من اللغات، لم نجد هذا في التاريخ كله. ثم قلت له لو كان ذلك كذلك لجاز أن يطلق على الله جل وعلا بعض الأسماء بحجة أنها من بعض اللغات. يعني مثلا لو أن قوما اصطلحوا على لغة غير العربية وادعوا أن فرعون من أسماء الله جل وعلا، فيعقل هذا؟ يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن اللغة توقيفية. ولو قال قائل لا إله إلا فرعون وقصد في نفسه أنه يريد به الله جل وعلا، خالق هذا الكون ورب هذا الكون ومعبود هذا الكون، ولا يريد به فرعون المعروف النكر، لم يكن أحد البتة يوافق على هذا. دل ذلك على أن اللغة توقيف إلى آخر يعني ما ظللت أتكلم معه وأورد عليه بعض الحجج والبراهين، وهذا الذي عليه يعني جماهير أهل العلم. لكن مذهب أبي هاشم الدبائي إمام المعتزلة أن اللغة اصطلاح، وهذا قلده فيه كثير من المعتزلة. والعجيب أنهم استدلوا على ذلك بالقرآن، تركوا الآيات الواضحات واستدلوا بآيات لا حجة فيها، كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قالوا الإضافة هنا إضافة تدل على أن اللسان أضيف إلى القوم، إذن هم من أنشأوه. وهذا استدلال عقيم، لأن الإضافة هنا لا دليل فيها البت على أنهم أنشأوا هذه اللغة، وإنما تدل على أنهم اختصوا بالكلام بها، ولذلك قال بلسان قومه، لم يقل بأنهم أحدثوا هذا اللسان، وإنما بلسان قومه. وهذه مسألة في يعني ترجع إلى الاعتقاد في بعض أجزائها، فيعني لا أريد أن أتوسع أكثر من هذا. فهذا الذي ذكرته لكم باختصار، واضع أصل اللغات هو الله جل وعلا، أعلى الأعلام الشخصية، منها ما هو من وضع الله جل وعلا، ومنها ما هو من وضع البشر، أسماء الأجناس من وضع الله جل وعلا. بعد ذلك الاشتقاق وإحداث بعض الأسماء هذه من وضع البشر. لماذا؟ لأنهم استطلبوا الدلالة على بعض المعاني، فأخذوا بعض المعاني من بعض، أو ولدوا بعض الألفاظ من بعض للدلالة على بعض المعاني. هذا لا ينافي أن أصل اللغة توقيف، وهذا فائدة علم الاشتقاق، ندرس فيه هذه المسائل. ويختلف الواضع من حيث نسبته إلى الحقيقة، فإن كانت شرعية فالواضع وضع هذا وضعا شرعيا، فإن كانت لغوية فلغوية، وإن كانت عرفية فعرفية، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب الوضع في اللغة عرفنا جعل الشيء في مكان ما، واصطلاحا جعل اللفظ دليلا على المعنى. طيب جعل اللفظ، قلنا الجعل هذا فعل الفاعل، فعل الوضع، وجعل أضيف إلى اللفظ لأنه اختص بالوضع، أي هذه الإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول، أي جعله اللفظ، أو جعلك، جعلك اللفظ، فهذه من إضافة المصدر إلى المفعول به. واصطلاحا قلنا جعل اللفظ دليلا على المعنى. طيب ما اللفظ؟ عرفنا في اللقاء الماضي اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا أو منويا، وهذا سبق بيانه أمس. طيب عرفنا أن اللفظ منه ما هو مستعمل ومنه ما هو مهمل. المهمل الذي لم تنطق به العرب هذا لا بحث فيه لأنه لم يوضع، فنحن نتكلم حينئذ في المستعمل، والمستعمل لا يخرج عن كونه اسما أو فعلا أو حرفا. وعرفنا أن ما يبحث فيه هو أنواع الاسم وأنواع الفعل وأنواع الحروف، فنحن سنبحث حينئذ كيف وضعت الأسماء بأنواعها، كيف وضعت الأفعال بأنواعها، كيف وضعت الحروف بأنواعها. طيب جعل اللفظ، عرفنا معنى الجعل ومعنى اللفظ دليلا على المعنى، ما المراد به؟ المراد به متى أطلق هذا اللفظ المستعمل فهم منه ذلك المعنى المراد منه لمن كان عالما بالوضع، سواء فهم منه غيره ذلك المعنى أو لا. لو قلت لك مثلا هذا لفظ هذا أو لفظ زيد ذا علم على ذات مشخصة، حينئذ هذه هذا اللفظ الذي هو زيد، هذا لفظ مستعمل فهم منه معنى لمن كان يعلم هذا المعنى، كان يعلم وضع هذا المعنى، سواء فهم منه أو لم يفهم، ربما لم يفهم، حينئذ نقول نفس اللفظ مفهم سواء أفهم أم لا، نفس اللفظ مفهم سواء أفهم أم لم يفهم، وكذلك سواء دل على المعنى تحقيقا كما سبق بيانه أو تقديرا أو منويا. تحقيقا كما لو قلت جاء زيد، هذا واضح. طيب تقديرا كالضمير المستتر في افعل أو قم. كذلك سيأتينا إن شاء الله أن الوضع النوعي كله من الوضع التقديري، ليس من الوضع التحقيقي، سيأتينا إن شاء الله، لأنه هيئة، والهيئة تكون يعني حاصلة في الذهن، تكون معقولة المعنى، فحينئذ يكون في حكم النطق بعد جعل المادة فيه دليلا عليه، سنعرف هذا بالتفصيل بعد قليل. قد يكون منويا، وهذا بيناه كالمحذوف في جواب السؤال، المحذوف في جواب السؤال، كما لو قلت لك من قام فتقول زيد، هذا الحذف حينئذ منوي، والقاعدة أن المنوي أو التقديري في قوة الثابت، وهذا متفق عليه. إذن جعل اللفظ دليلا على المعنى، عرفنا شرح الحد والمعنى ما يقصد من اللفظ، وسيأتينا تفصيله بعد قليل. طيب الوضع له أركان، هذه الأركان هي التي نعرف منها أنواع الوضع. أركان الوضع أربعة، أولا واضع، والثاني موضوع له، والثالث موضوع والرابع وضع أو نظر، لأن الوضع هنا ليس بمعنى الوضع. أولا نقول أركان الوضع، ثم نأتي فنقول من أركانه الوضع، هذا يلزم منه الدور، يلزم منه الدور السبقي. هل الوضع هنا هو نفسه الوضع في قولنا أركان الوضع؟ الجواب لا، وإنما هنا المراد به آلة الوضع أو نظر الواضع، وسيأتينا تفصيله كذلك بعد قليل. المهم أن تحفظ أركان الوضع، هي أربعة: واضع وموضوع له، وموضوع وآلة الوضع، اجعلها آلة الوضع حتى لا يعني يتشتت ذهنك. طيب، الواضع عرفنا أنه الجاعل الذي جعل اللفظ دليلا على المعنى، والموضوع له هو المعنى، والموضوع هو اللفظ. ماذا تبقى؟ آلة الوضع، وهي أداة التعقل أو نظر الواضع إلى هذه العملية. نظره أو المرآة التي نظر منها وتصور بها هذا المعنى هي آلة الوضع. حينئذ إذا استحضر الواضع موضوعا لموضوع له بهذه الآلة فهذا هو الوضع. طيب، مثال، نأتي بمثال. نقول مثلا لو أن زيدا، رجل يسمى زيدا، أنجب ولدا وسماه محمدا، فحينئذ عندنا واضع وعندنا موضوع له وعندنا موضوع وعندنا آلة الوضع. فالواضع هو زيد الأب، وعندنا لفظ موضوع وهو لفظ محمد، وعندنا معنى موضوع له وهو ذاته أو جسمه، هو الذي وضع له ذلك الاسم. وهذا الأب الذي هو زيد كيف قام بهذه العملية؟ نظر الأب إلى ولده الموجود أو الذي سيوجد، قد يسميه بعد ولادته أو يجعل له اسما قبل أن يولد، وسيأتينا هذا. فحينئذ نظر الأب الذي هو زيد إلى ذلك الموضوع له الذي هو الذات أو الجسم، جسم ولده، فتصور له معنى خاصا فسماه محمدا. فهذه العملية كلها تسمى وضعا. حينئذ عندنا نسبة وعندنا أركان أربعة، هذه الأركان الأربعة النسبة بينها هي الوضع. واضح؟ يعني هذه الأركان متى تحققت؟ فحينئذ يتحقق الوضع، إذا انتفى ركن منها لا يوجد وضع. فالنسبة بين اللفظ وبين المعنى هو الوضع. حينئذ لو جئنا بالحد الذي ذكرناه أولا، جعل اللفظ دليلا على المعنى، حينئذ نقول جعل زيد الذي هو الأب لفظ محمد دليلا على جسم ولده أو بإزاء جسم مولوده. هذا كله يسمى وضعا. والوضع سيختلف باختلاف الموضوع وباختلاف الموضوع له وباختلاف آلة الوضع كما سيأتينا بعد قليل. حينئذ هذه الأقسام الأربعة من أين جاءت؟ أقسام الوضع جاءت بالنظر، إلى هذه الأركان الأربعة. يعني أركان الوضع أربعة وأقسامه كذلك أربعة، كيف؟ سنعرف بعد قليل. طيب، قبل أن نتكلم على أركان، على أنواع الوضع، لابد أن نتكلم على أنواع الواضع. الآن نحن عرفنا عندنا أركان أربعة: واضع وموضوع وموضوع له وآلة الوضع. طيب، الواضع أولا، الواضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى وضع. يعني لو أردت أن تقول الوضع، كلمة الوضع نفسها، هذه الكلمة نفسها تطلق بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى، كما عرفت كتسمية المولود بمحمد أو بزيد أو بغير ذلك. هذا الوضع يقال له الوضع اللغوي. حينئذ الواضع له واضع لغوي. ف فلو أردنا أن نقول أنواع الواضع نقول ثلاثة. نحن الآن نتكلم في الركن الأول الذي هو الواضع. الواضع نفسه له أنواع، ما أنواعه؟ نقول ثلاثة: واضع لغوي، وواضع شرعي، وواضع عرفي. فالوضع اللغوي الذي هو الأول، هذا يقال فيه الوضع التعييني، ويطلق حينئذ على الوضع اللغوي، يقال فيه وضع تعييني، لأنه عندنا وضع تعييني ووضع تعيني. الوضع التعييني هو الذي يوضع من قبل واحد. أما الوضع التعيني يوضع من كثرة الاستعمال. الواضع إذا كان لغويا فله حالتان: إما أن يكون الواضع واحد فحينئذ نقول هذا وضع تعييني، لأنه تعين فيه الواضع، عرفنا أنه واحد. ويطلق كذلك الوضع على غلبة الاستعمال للفظ معين حتى يصير أشهر فيه من غيره، كما نقول: قرأت الكتاب وأريد به كتاب سيبويه، دخلت المدينة والناس كلها يعرف أن المدينة صارت علما بالغلبة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان نوعان للوضع اللغوي، والواضع حينئذ لغوي. وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة. يعني إذا أردت أن تقسم الوضع، إما أن تقسمه لوضع لغوي، ووضع شرعي، ووضع عرفي، أو تقول وضع تعييني وهذا هو الوضع اللغوي، وتقول وضع تعيني وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة: الشرعي والعرفي العام والعرفي الخاص. الشرعي كالصلاة، كلنا يعرف أن الصلاة في اللغة الدعاء بخير أو ببركة أو البركة، أما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. حينئذ نقلت من اللغة وجعل لها وضع شرعي، فهذا يقال فيه وضع تعيني. وعندنا وضع عرفي كلفظ الدابة، هذا وضع عرفي، وكالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر عند النحاة، هذا وضع كذلك عرفي. لكن الفرق بين الأول وبين الثاني أن العرفي كالدابة هذا عرفي عام، أما العرفي الخاص فهو اصطلاح طائفة معينة على مصطلح ما، وهذا هو وضع العلوم. فالاصطلاح مثلا كما نقول: الوضع اصطلاحا عند علماء الوضع هذا من العرفي الخاص، فهذا يقال فيه وضع تعيني. إذن الفرق بين الوضع التعييني والوضع التعيني أن التعيني يوضع من كثرة الاستعمال كما بينا، كلفظ المدينة، كالفعل والفاعل والمبتدأ، كالصلاة. أما الوضع التعييني فيوضع من قبل واضع واحد، وهذا يجرنا إلى الكلام على الاستعمال، لأننا الآن تكلمنا على الوضع. طيب، ما الاستعمال؟ قلنا إطلاق اللفظ، قلنا في لقاء أمس إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماه بالحكم، وبينا أن الاستعمال فرع الوضع وتابع له، ونحن الآن لا نتكلم في الاستعمال وإنما نتكلم في الوضع. طيب، إذن الركن الأول الواضع، وله ثلاثة أنواع: واضع لغوي، وواضع شرعي، وواضع عرفي. والعرفي نوعان: عام وخاص. والذي يراد عند الإطلاق هو العام، الذي يراد عند الإطلاق هو الوضع العرفي العام. طيب الثاني، الركن الثاني هو الموضوع. عرفنا فيما سبق أن الموضوع هو اللفظ، فلو وضعت لفظا من الألفاظ بإزاء معنى معين هذا اللفظ هو الموضوع. طيب الألفاظ الموضوعة 15 لفظا، هذه لا بد من أن تحفظها هكذا. طيب يمكن أن نبدأ بتقسيمها على النحو التالي: أولا علم الشخص، ثم علم الجنس، ثم الحروف، ثم الظروف، ثم الضمير، ثم اسم الإشارة، الموصولات، المعرف بأداة التعريف، المعرف بالمضاف، واسم الجنس، والمثنى، والمجموع، والمصدر، والفعل بأنواعه، والمشتقات بأنواعها. هذه 15 لفظا، ويوجد غيرها لكن كلها يرجع في الجملة إلى هذه الألفاظ. هذه الألفاظ هي التي ستأتينا إلى أن ننتهي من الكلام، فالموضوع لا يخرج عن هذه الألفاظ في هذا المستوى. طيب هذا الركن الثاني الذي هو الموضوع وهو اللفظ، هو 15 لفظا سنبحث فيها من حيث وضعها. بعد ذلك الموضوع له، الذي هو الركن الثالث، له أنواع أيضا. المعنى الموضوع له إما أن يكون شخصيا أو نوعيا، إما أن يكون شخصيا أو نوعيا، ويقال فيه مشخص. والنوعي يقال له كلي ويقال له عام، هذه كلها مرادفات. نقول إما مشخص وهو نفسه الخاص وهو نفسه المعين، هذه كلها مرادفات. والنوعي يقال له كلي ويقال له عام. كذلك المشخص يقال فيه جزئي، هذه كلها مرادفات. لكن هذا هنا في علم الوضع، أما في المنطق وفي أصول الفقه فبينه يعني بين هذه الألفاظ بعض الاختلافات، لكن ها هنا كلها بمعنى واحد. طيب أولا المشخص قلنا هو المعين، هذا وضعت له 10 ألفاظ من الألفاظ التي سبق ذكرها. وضع له علم الشخص وعلم الجنس والضمير والإشارة والموصولات والحروف، هذه كلها وضعها مشخص. ما معنى مشخص سنعرف بعد قليل، لكن لا بد أن تحفظ هذه القسمة هكذا حتى يسهل عليك الفهم، وربما لتجد يعني شرح علم الوضع بهذه الطريقة أنا أيسره لك بشتى الطرق. فالموضوع له، احفظه هكذا، له أنواع: إما أن يكون مشخصا وهذا وضعت له بعض الألفاظ. طيب النوعي، وعرفنا أنه يقال له الكلي أو العام، وضع له كذلك عدة ألفاظ. وضع له الفعل والمشتقات والمثنى والمجموع والمصغر والمنسوب. طيب هذه أنواع الموضوع له الذي هو المعنى، إما أن يكون مشخصا وإما أن يكون كليا. طيب الرابع أقسام الوضع، أقسام الوضع. هذه الأقسام ظهرت من أين ظهرت أو من أين خرجت لنا؟ نحن عرفنا فيما سبق أن للوضع أركانا 4: واضع وموضوع وموضوع له وآلة الوضع. هذه الأركان الأربعة ينقسم الوضع أقساما مختلفة باعتبار هذه الأركان الأربعة، وقلنا الوضع هو خامسها وهو النسبة والعلاقة بين اللفظ والمعنى، هو النسبة والعلاقة بين اللفظ والمعنى. فينقسم الوضع أولا باعتبار الواضع إلى لغوي وشرعي وعرفي، وهذا عرفناه قلنا الشرعي ما جعل فيه اللفظ إزاء معنى شرعي أو دليلا على معنى شرعي، بحيث يغلب استعماله حينئذ في الشرع. فمتى أطلق هذا اللفظ تبادر للذهن عند إطلاقه ذلك المعنى، وبينا ومثلنا بلفظ الصلاة. الصلاة إذا أطلق فحينئذ انصرف الذهن إلى المعنى الشرعي. وقلنا كذلك الوضع اللغوي جعل اللفظ دليلا على أصل المعنى، فأصل المعنى هو الأصل اللغوي، ما سواه هو منقول. والخلاف هل هو وضع وضعا ثانويا أو نقل، والفرق بينهما أن الواضع لاحظ في المعنى الشرعي المعنى اللغوي قبل أن يضع أو قبل أن ينقل الوضع الشرعي، وهذا هو الصحيح، لأن القرآن نزل بهذا اللسان، فلو لم يلاحظ ذلك المعنى اللغوي لما كان من امتنان الله جل وعلا على العرب أن نزل القرآن بلغتهم فائدة، وهذا لا يقول به مؤمن. ثم نحن نتعبد الله جل وعلا بدراسة هذه اللغة ومعرفة هذه الألفاظ، فحينئذ لا بد أن يلاحظ فيه المعنى اللغوي أولا، ثم قد ينقل ويوضع على معنى يكون أعم أو يكون أخص، وهذا هو الأغلب، أن يكون الوضع اللغوي أعم، هذا الأغلب، لكن قد يكون أخص وهذا أقل. النوع الثالث هو الوضع العرفي، وهو كذلك جعل اللفظ دليلا على معنى متفق عليه بين قوم ما، ومن العلماء من يعرفه إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد، والمعنى واحد. عرفنا أنه نوعان، عرفي عام وعرفي خاص. طيب، هذا التقسيم الأول للوضع باعتبار الواضع. طيب، التقسيم الثاني، ينقسم الوضع باعتبار اللفظ الموضوع إلى قسمين، إلى شخصي ونوعين. باختصار، إن لاحظه الواضع بعينه وخصوصه ومادته لا ضمن قاعدة كلية فهو شخصي. يعني إن نظر الواضع إلى نفس الحروف، إلى نفس المادة خصوصا، ولم ينظر إلى المعنى، فهو وضع شخصي. طيب، هذا مثل ماذا؟ مثل أسماء الأجناس والمصادر وحروف المباني والمركبات التامة والناقصة والأعلام. مثلا زيد إذا جعل علما فالتشخص فيه يكون في اللفظ. لماذا؟ لأننا نلاحظ هذه المادة بعينها، تلاحظ حينئذ اللفظ حروفه التي يتركب منها بصرف النظر عن معناه. كذلك اسم الجنس كإنسان، نحن إذا وضعنا هذا اللفظ حينئذ نلاحظ مادته وحروفه، لا ننظر فيه إلى المعنى. نظر الواضع إلى اللفظ من غير أن ينظر إلى المعنى فهو وضع شخصي، هذا باختصار، سواء كان اسم جنس أو مصدر أو مصدرا أو حرفا من حروف المباني أو مركبا تاما أو ناقصا أو علما شخصيا أو علما أو علم جنس. فاسم الجنس، وهذا قد يعني يحصل فيه غلط، اسم الجنس وضعه شخصي. لماذا؟ لأننا ننظر فيه إلى مادته وحروفه، فهو والعلم كلاهما يشترك في شخصية الموضوع. نحن نتكلم هنا عن اللفظ، تنبه، يعني أرجو منكم أن تركزوا. القسمة هنا باعتبار اللفظ وليس باعتبار المعنى. باعتبار اللفظ ينقسم إلى شخصين ونوعين، احفظوا هكذا حتى تفهموا حتى تفهمه فيما بعد. الشخصي مثله اسم الجنس والمصدر وحروف المباني والمركبات التامة والناقصة والعالم بنوعه. هذا كله وضع شخصي، لأن الملاحظة هنا هو المادة بخصوصها. فأنت كلما سمعت لفظ زيد وكلما سمعت لفظ إنسان لاحظت هذه المادة، لاحظت في زيد الزاي والياء والدال، وكلما سمعت لفظ إنسان لاحظت الهمزة والنون والسين والألف والنون، لم نلاحظ فيه المعنى. فكل ما فيه مادة هو وضع شخصي، هذا باختصار، هذا أسهل يعني. كل ما فيه مادة وهو وضع شخصي، سواء كان المعنى كليا أو جزئيا، سواء كان المعنى كليا أو جزئيا. نحن لا ننظر هنا إلى المعنى البت، وإنما ننظر إلى اللفظ، ننظر إلى الموضوع. فاللفظ حينئذ نحن ننظر إلى مادته، فحينئذ نسميه شخصيا، لأننا نظرنا فيه نظرا خاصا من حيث مادته وحروفه. ولذلك نقول فرق بين المادة وبين الهيئة. نحن الآن ننظر إلى المادة التي هي الحروف، ولا ننظر إلى الهيئة. طيب، هذا هو الوضع الشخصي. إن لاحظنا الهيئة فهو وضع النوعي. إن لاحظنا الهيئة، أي لا بعينه وخصوصه، بل نظرنا إليه ضمن قاعدة عامة وأفراد متعددين، فهو وضع نوعي. وهذا يكون في المشتقات وفي المجازات، ويكون في الكنايات والمركبات، والعفو، ويكون في الكنايات والمجازات، أو يكون في المركبات كذلك كما سيأتينا في الفعل والفاعل وفي المبتدأ والخبر إلى غير ذلك. فنحن إن نظرنا إلى الوضع النوعي ننظر فيه، نلاحظ فيه هيئته، ننظر فيه، ننظر إليه ضمن قاعدة عامة. واضح يا إخوة؟ طيب، قد يقول قائل ما الهيئة؟ نقول باختصار الهيئة هي الحركات والسكنات والحروف الزوائد المجموعة في كلمة سألتمونيها. الهيئة هي الحركات والسكنات والحروف الزوائد المجموعة في كلمة سألتمونيها، أو أمان وتسليم، أو أويس هل تنام، إلى غير ذلك. فمثلا اسم الفاعل قائم ومن المشتقات، الواضع لم ينظر إلى هذه المشتقات بعينها، لم ينظر إلى مادتها، بل نظر إليها بمنظور عام. ولذلك لم يضع مثلا اسم الفاعل كقائم بخصوصه، أليس كذلك؟ يعني هل وضع قائم بخصوصه أم وضع اسم الفاعل للدلالة على معنى معين؟ وضع اسم الفاعل، ولذلك يمكن أن نقول كل ما كان على زنة اسم الفاعل دل على حدث وذات ونسبة، أليس كذلك؟ إذن هو صور بصور كلي، دل ذلك على أن الواضع لم ينظر إلى المادة بعينها، وإنما نظر إليه بمنظور عام، لم ينظر إلى قائم وحده، وإلى جالس وحده، وإلى شارب وحده، وإلى قاتل وحده، وإلى ضارب وحده، وهكذا، وإنما نظر إلى اسم الفاعل بمنظور عام. حينئذ نقول هذا وضع نوعي. واضح يا إخوة؟ فالواضع لم يضع قائما بخصوصه، لم يضع ضاربا بخصوصه. كذلك قل في آلاف أسماء الفاعلين، لم يضعها أوضاعا كثيرة بعدد جميع هذه الأسماء، وإنما وضع كل ما كان على زنة اسم الفاعل للدلالة على ذات وحدث منسوب إلى تلك الذات صدر عنها أو قائم بها. وكذا فعل في جميع الألفاظ التي وضعت وضعا نوعيا. حينئذ نقول الوضع النوعي ما نلاحظ فيه الهيئة، ما نلاحظ فيه الهيئة، فهذا ننظر إليه بمنظور عام. فحينئذ يمكن أن نقول الوضع النوعي يختص بالهيئات، والهيئة باختصار وللتيسير وللتسهيل هي الحركات والسكنات والحروف الزوائد المجموعة في كلمة سألتموني. فلو قلت لك أفعل، هذا من الوضع الشخصي أو النوعي؟ تقول من الوضع النوعي. لماذا؟ لأن فيه همزة زائدة، فهذه مادة، عفوا، فهذه هيئة وليست مادة. لكن لأنه لا يتوصل للهيئة إلا بمادة، كان لا بد منها لأنها تكون دليلا عليها، لا يتوصل بها إلا بالمادة، فليست المادة مقصودة لذاتها، فلا يمكن أن تنطق بحركات وسكنات بغير حروف، وهذا أمر متفق عليه. واضح يا إخوة؟ يعني نحن أتينا بأفعل بهذه الهيئة وصببناها في مادة ما، فالهيئة لا يمكن أن يتوصل بها إلا بمادة. أما في الوضع الشخصي فالمادة مقصودة بعينها. أرجو أن يكون هذا واضحا، ولذلك يمكن أن نقول الهيئة ما عدا أصول الكلمة، ونستريح. الهيئة ما عدا أصول الكلمة، والمراد هنا الهيئة الإفرادية، الهيئة الإفرادية. وقد سبق الكلام على أن الهيئات من الملفوظ حكما، هذا بيناه قبل قليل أو في اللقاء الماضي، قلنا الهيئات من الملفوظ حكما، فهذه لا تدرك إلا بفرد من أفرادها، لأنها كلية، يعني لا يمكن التعبير عنها إلا بفرد. واضح يا إخوة؟ يعني لا يمكن أن نعبر عن زينة اسم الفاعل إلا بفرد من الأفراد. فحينئذ نقول فاعل لا تستطيع أن تصب فيه مادة في نفسه إلا في بعض أفراده، فتأتي بقائم وتأتي بضارب وتأتي بقاتل وتأتي بشارب إلى غير ذلك، فهذه هيئة. لماذا؟ لأن الهيئة لا تدرك إلا بفرد من الأفراد. فلفظ ضارب مثلا هذه هيئة، المراد به الحركة والسكنات التي تركبت منها هذه المادة. ما هي؟ هي الفاء والضاد، لو قلنا الزنا على زنة فاعل فالفاء هي الضاد المفتوحة، والألف الساكنة هي التي جيء بها للدلالة على هذه الزنا، والراء المكسورة ثم الباء. هذه الهيئة يقال فيها، هذه الهيئة من الوضع النوعي. لماذا؟ لأنها حركات وسكنات تركبت منها هذه المادة، ولذلك حينئذ نقول هذا وضع نوعي. وخذوها قاعدة، كل وضع نوعي مركب من وضعين، مركب من وضعين، أحدهما شخصي باعتبار المادة الموضوعة. فالوضع النوعي لابد أن يكون شخصيا أولا. لماذا؟ لأن فيه اللفظ، لأن فيه اللفظ، واللفظ هو الوضع الشخصي. ثم بعد ذلك لأن المادة ليست مقصودة بالنطق، وإنما نطقوا بها ليتم لهم النطق بالحركات والسكنات، حينئذ توصلنا بها بهذه المادة إلى الهيئة. هذا هو الوضع الأول. الثاني وضع نوعي باعتبار دلالته على اتصاف الحدث بالذات. مرة ثانية، الوضع النوعي هذا مركب من مجموع وضعين، مركب من وضع شخصي ومن وضع نوعي. كيف يكون نوعيا ويكون مركبا من وضع شخصي ونوعي؟ نقول النوعية الأولى هي مجموع الشخصي مع العام، مجموع الشخصي مع العام. طب ما الشخصي؟ هي الحروف، اللفظ فقط من غير النظر إلى المعنى. طيب والنوعي باعتبار دلالته على اتصاف الحدث بالذات. ولذلك وقع الخلاف بينهم، هل المادة شرط في الهيئة أو هي شطر ترتب على ذلك خلاف أطال فيه يعني النظر بعضهم وتكلم فيه كلاما كثيرا. ألخصه لكم، الصحيح أنها شطر وليست شرطا. لماذا؟ لو قلنا شرط يلزم عليه لوازم فاسدة، فالأصح أنه شطر. وهذا تكلمنا عليه، من حضر منكم الشرح الموسع على نظم الورقات تكلمنا على هذا، قلنا الهيئة تدل على الزمن فقط ولا تدل على حدث. هذا الشرح كان من 15 سنة، حضره معي كثير من الإخوة، وبعد ذلك يعني فرغ كثير منه ودمع في مجلدين، وبعد ذلك شرحته شرحا ثانيا لكن لم يكتمل، وسينزل على المعرض القادم إن شاء الله، يسمى الشرح الكبير على نظم الورقات في علم أصول الفقه، مطبوع في مجلدين، لكن يعني لم يطبع في الدار وإنما عندي في المكتبة، وعلى يعني المعرض القادم سينزل إن شاء الله. طيب نرجع مرة ثانية، هل المادة شرط في الهيئة أم شطر؟ باختصار حتى لا يعني أشتت ذهنكم، نقول هي شطر، أي هي نصفها. واضح يا إخوة؟ لماذا؟ لأن الهيئة تدل على الزمن فقط ولا تدل على حدث، والمادة تدل على الحدث فقط ولا تدل على الزمن، فحين يتركبان يدلان على حدث في زمن ما، وهذا حينئذ هو المصدر. فالهيئة شطر الزمن، فالهيئة شطر اللفظ، واللفظ شطر الهيئة، فإذا اجتمعا وتركبا دلا على حدث في زمن ما، فهذا هو المصدر. وهذا التركيب تركيب عقلي، يعني عرفناه بالعقل وليس باللفظ، هذا يختلف عن المركب اللفظي كما أشرنا إليه. طيب هذه يقال لها في نهاية المطاف الهيئة الإفرادية، يعني تتكون من كلمة. أما الهيئة التركيبية فهذه يكون أجزاؤها مرتبة في السمع، فلو قلت مثلا زيد كريم، أنت سمعت زيدا أولا ثم سمعت كريم، سمعت زيد أولا ثم سمعت كريم، حينئذ تقول هذه هيئة تركيبية. لماذا؟ لأنه حينئذ ترتبت أجزاؤها في السمع على هذا الترتيب، بدأ المتكلم بزيد ثم ثنى بكريم، هذه هيئة تركيبية. هذه فيها يعني فيها بعض الكلام لا تأتينا في هذا المقام، فكلامنا على الهيئة الإفرادية. طيب لو تدبرت ما قلناه من أن الوضع قد يكون شخصيا وقد يكون نوعيا، هذا باعتبار اللفظ الموضوع، علمت أنه لا تلازم بين شخصية الوضع وتشخص المعنى كما سيأتينا، أن نحن الآن نتكلم في شخصية اللفظ، شخصية اللفظ الموضوع وليس المعنى الموضوع له، فلا يلزم إذا كان الوضع شخصيا أن يكون المعنى خاصا. واضح يا إخوة؟ لماذا؟ لأن التشخص وصف للمعنى الموضوع له، والشخصية وصف لللفظ الموضوع. هذا سيظهر أكثر يعني أكثر بعد أن نتكلم على المعنى. إذن عرفنا أن اللفظ الموضوع ينقسم إلى قسمين، ينقسم الوضع باعتبار اللفظ الموضوع إلى قسمين، إلى وضع شخصي وإلى وضع نوعي. إن لاحظ الواضع حروف الحروف بعينها، وهذه تسمى المادة، إن لاحظها بعينها وخصوصها فهو وضع شخصي، هذا باختصار، فإن نظر إلى المعنى فهو وضع نوعي. هذا يعني هذا خلاصة الكلام إن صعب عليكم. طيب بعد ذلك ينقسم الوضع باعتبار آلة الوضع مع المعنى الموضوع له إلى ثلاثة أقسام، وأرجو أن تركزوا لأن هذا يعني هو أهم شيء في علم الوضع. الموضوع له كما سبق بيانه قسمان: شخصي وعرفنا أنه يقال له معين، ونوعي ويقال له كلي ويقال له عام. نظر الواضع إلى تلك المعاني الموضوع لها بآلة الوضع كذلك قسمان، إما أن يكون نظرا شخصيا وإما أن يكون نظرا نوعيا. فحينئذ يكون عندنا أقسام أربعة حاصلة من ضرب اثنين في اثنين. عندنا موضوع له شخصي أو مشخص، وعندنا موضوع له نوعي، وعندنا نظر شخصي، وعندنا نظر نوعي. فالأقسام تكون حينئذ أربعة: نظر خاص لمعنى خاص، ونظر عام لمعنى عام، ونظر عام لمعنى خاص، ونظر مرة ثانية يكون عندنا نظر خاص لمعنى خاص، ونظر عام لمعنى عام، ونظر عام لمعنى خاص، ونظر عام لمعنى عام، ونظر عام لمعنى خاص. هذه تكون أربعة. يبدو أنني أخطأت. نقول نظر خاص لموضوع له خاص، هذا أولا. والثاني نظر عام لموضوع له خاص، والثالث نظر عام لموضوع له عام، والرابع نظر خاص لموضوع له عام. هذه أربعة، منها ثلاثة ستأتينا، والنوع الرابع هذا ممتنع لا وجود له. فالأقسام إذن ثلاثة، الأقسام إذن ثلاثة. طيب أولا، الأول نظر خاص لمعنى خاص أو لموضوع له خاص. قبل أن نتكلم على هذه الأنواع لا بد أن تفهم، إذا قلنا شخصي أو مشخص المراد به المعين أو الخاص، يقال له الفرد ويقال له الجزئي ويقال له الخاص ويقال له المعين، هذه كلها بمعنى واحد. طيب ما المراد بالخاص أو الشخصي أو الجزئي؟ ها هنا المراد به المشخص، أي اسم المكان، هو اسم مكان يدل على الصفات التي تعينه عن غيره. المشخص اسم مكان المشخصات، اسم مكان على المشخصات. فمثلا قوله، لونه، غير ذلك مما يخصه ويميزه عن غيره، حينئذ لا يصدق على غيره. وهذا سواء كان فردا أو حقيقة، سواء كان فردا أو حقيقة. لماذا؟ لأنه ميزه عن غيره، فحينئذ تميز ذلك الفرد عن غيره أو تميزت تلك الحقيقة عن غيرها فهو مشخص، وهذا أشرنا إليه في أول الكلام. طيب النوعي أو الكلي، هنا قلنا يراد به العام، قلنا يراد به العام. لماذا؟ لأنه يصدق على كثيرين، أي فردين فأكثر، يصدق على فردين فأكثر. هذا من حيث الأصل، من حيث تصور مفهومه، سواء كان له أفراد أو لا، سواء كان له أفراد أو لا، وهذا عرفناه في علم المنطق، وقلت لكم غير مرة العلوم متداخلة ومترابطة. فالذي لا يفهم معنى العموم أو معنى الكلي هنا يصعب عليه، لكن نحن نسهله قدر المستطاع. نقول الكلي هنا أو النوعي هو العام، والعام يصدق على اثنين فأكثر. هذا من حيث الأصل ومن حيث تصور مفهومه، لأنه ربما يكون له أفراد وربما لا يكون له. ربما تكون ممكنة وربما تكون ممتنعة. فلفظ أسد مثلا هو كلي، لماذا؟ لأنه أفهم اشتراكا معنويا بين أفراده في الخارج. طيب عكسه الجزئي، عكسه الجزئي الذي هو الشخصي أو الخاص، هذا لابد أن تفهمه فهما جيدا. طيب القسم الأول قلنا نظر خاص لموضوع له خاص أو لمعنى خاص، نظر خاص لمعنى خاص. هذا الموضوع له حينئذ قد يكون في هذا القسم شخصيا كما سبق بيانه، أي فردا بخصوصه أو حقيقة بخصوصها. مثلنا بزيد كعالم الأفراد، عالم الشخصي، ومثلنا بعالم الجنس، ليس كذلك؟ في درس أمس مثلنا بعالم الأفراد كزيد، سواء كان العالم اسما أو كنية أو لقبا أو كان عالما بالغلبة، ففي جميع الأحوال هو يدل على لفظ معين. فالواضع حينئذ تصور عند وضعه الموضوع له، تصوره خاصا ونظر إليه بنظر خاص، فحينئذ جعله عالما لابنه المولود أو الذي سيولد، يعني سواء كان موجودا في الخارج أو كان مقدرا الوجود فيه. في الحالتين هو جعل اللفظ بإزاء معنى معين. هذا النوع من الوضع يقال له وضع خاص لموضوع له خاص، أو وضع شخصي أو مشخص لموضوع له خاص، أو لموضوع له شخصي أو مشخص، كله بمعنى واحد. كذلك عالم الجنس هو معين، لماذا؟ لأنه وضع للدلالة على جنس الأسد كله، وبينا في مثال أمس أسامة أجرى من سعالة، فهو عالم على الجنس، ولذلك له ما لعالم الأفراد من الأحكام النحوية، يصدر به الكلام ويأتي منه الحال، ولا يحلى بأل، أنه معرفة. فحينئذ يدل على الجنس كله ولا يدل على فرد من أفراده، فهو عالم على هذه الحقيقة. طيب أين تعيينه؟ تعيينه ذهني، وهو بمنزلة المولود الذي سيولد. تعيينه كذلك كان ذهنيا قبل أن يوجد في الخارج. حينئذ الملاحظ عند وضعه ذلك المعنى الذهني الذي هو عالم على الحقيقة كلها، على جنس الأسد كله، وكذا قل في جميع أعلام الأجناس. فلو نظرت حينئذ في هذه العملية تجد أن الواضع نظر إلى الموضوع له فجعله خاصا كذا، سواء كان فردا أو حقيقة، يعني لا ننظر فيها. كذلك نظر له بنظر خاص. ما هو النظر الخاص؟ نقول استحضر الواضع معنى خاصا عند الوضع باعتبار المشخصات والمعينات، ولذلك نحن نقول نظر خاص لموضوع له خاص، نظر خاص لموضوع له خاص. ما المشخصات في الحقيقة وما المشخصات في عالم الفرد؟ نقول ما يميز عالم الفرد عن غيره، وما يميز الحقيقة عن غيرها. فحقيقة الأسد الهواد المفترس تتميز عن حقيقة الإنسان، تتميز عن حقيقة الفرس، تتميز عن حقيقة عن غير ذلك من الحقائق. ما الذي يميزها؟ الصفات، هذه الصفات تسمى بالمشخصات. ولذلك اختلفوا يعني فيما بينهم، هل الموضوع له في الأصل وجوده ذهنيا أو لابد أو يوضع للمحسوسات الخارجية. المشهور عندهم أن الموضوع له في الأصل يكون وجوده ذهنيا، وهذا هو الأصح. لماذا؟ لأنه يوضع للصورة الذهنية لا بحسب النظر في الخارج، لا بحسب النظر في الخارج، وهذا يشمل الحقيقة والفرد. وقال بعضهم بل يوضع للمحسوسات الخارجية، وهذا خلاف يعني في علم الوضع لا ترتب عليه شيء. طب هذا النوع الأول، نظر خاص لموضوع له خاص، هذا سهل، نظر خاص أو وضع خاص لموضوع له خاص، مثاله عالم الفرد وعالم الجنس. طيب الثاني، وضع عام عكسه، وضع عام لموضوع له خاص أيضا، وهذا يشمل 7 أشياء: حروف المعاني والظروف والضمائر وأسماء الإشارة والموصولات والمعرف بأداة التعريف والمعرف بالمضاف. لماذا؟ لأن هذه مدلولها كلي، هذه مدلولها كلي. فالحرف مثلا مدلوله معنى في غيره، معناه لا يظهر في نفسه وإنما يتعين ويتشخص بانضمام غيره إليه. وكلكم يعلم أن حرف الجر مثلا في يأتي لمعاني متعددة، من معانيه الظرفية، هو موضوع لعدة من المشخصات التي تتعين بواسطة ما ينضم إليه. فلو قلت مثلا زيد في الدار، لا يتعين إلا بانضمام الدار إليه، ولذلك لا يمكن أن تقول زيد في، أليس كذلك؟ لا يستقل الحرف بالمفهومية، فحينئذ لابد من انضمام شيء إليه، هذا الذي ينضم إليه يعينه، حينئذ مدلوله معنى في غيره ولا يتعين إلا بانضمام غيره إليه. فحينئذ مدلوله يكون في غيره، هذا من حيث النظر، فينظر إليه أولا نظر عام، ولذلك نقول ولذلك نقول لو قلنا مثلا زيد في الدار، حينئذ لا يتعين معناه إلا إذا انضمت الدار إليه. فالواضع وضعه وضعا عاما، نظر إليه نظرا عاما، ثم جعله لموضوع خاص. لماذا؟ لأنه حينئذ استحضر هذا اللفظ وجعل له المشخصات فقط، يعني نظر إليه بآلة، حينئذ جعل هذا النظر نظرا عاما، ثم لما دخل عليه ما يعينه جعل خاصا، يعني نظر الواضع إلى هذا المعنى كالحرف مثلا، نظر إليها بنظر عام. لماذا؟ لأنها لا تنحصر، هي كثيرة. ثم عند الوضع وضع كل لفظ منها بإزاء هذه المشخصات. لماذا فعل ذلك؟ لتدل على معين، فاحتاج حينئذ إلى واسطة أو تسمى بالقرينة، لكن هذه ليست كقرينة المجاز. هذه القرينة تجعل المعنى خاصا وليس عاما، سيظهر هذا أكثر بعد أن نتكلم على غير ذلك من الحروف. مثلا الظرف، كلكم يعلم أن الظرف من الأسماء، هذا معروف سهل. طيب الظرف مدلوله بقرينة حسية زمانية كانت أو مكانية، صحيح؟ فلو قلت مثلا اليوم، هذا ظرف الزمان، لو قلت تحت هذا ظرف مكان. هذا لا يتعين مدلوله إلا بقرينة، لا تعين مدلوله إلا بقرينة، فحينئذ دل على أنه عام لكن كلي الوضع، موضوع له كل الموضوع له عفوا هو عام، نظر عام لكن خاص الوضع، نظر إليه الواضع بنظر خاص. لماذا؟ ليدل على معين، وإلا لما أمكن ذلك. كذلك الضمير، مثلا أنت وأنا وهو وهي ونحن إلى غير ذلك من الضمائر. الضمير كيف يتعين مدلوله؟ كيف يتعين معناه؟ نقول يتعين بقرينة، هذه القرينة تشخصه عن غيره. فإن كان لمخاطب فبقرينة الخطاب، إن كان لغائب فبقرينة الغيبة، إن كان لمتكلم فبقرينة الحضور. فحينئذ تعين مدلوله بقرينة تشخصه عن غيره، فتقول أنت قائم، أنت قائمة، هذا تعين بقرينة الخطاب فصار خاصا. واضح يا إخوة؟ قبل هذه القرينة النظر فيه نظر عام. كذلك الإشارة، لو قلت مثلا هذا كتاب وذلك كذا، الإشارة يتعين مدلولها بقرينة حسية غير الخطاب، كالبعد مثلا إن كان المشار إليه بعيدا، كالقرب إن كان قريبا، كالتوسط إن قلنا يوجد توسط على خلاف بين النحاة، المشهور أنه إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا فقط ولا وسيطة بينهما. فلو قلت هذا تعين مدلوله بقرينة حسية هي القرب، ذلك تعين بقرينة حسية وهي البعد، حينئذ نظر إليه الواضع بنظر عام لموضوع له خاص. لماذا؟ لأنه أريد به عند الوضع واحدا معينا. تقول هذا زيد، ولذلك هو معرفة من المعارف، صحيح هو معرفة معرف. كذلك الموصول، الاسم الموصول يتعين مدلوله بقرينة عقلية غير الخطاب، تقول جاء الذي أبوه قائم، إذن هو معين. كذلك المعرف بأداة التعريف تعين مدلوله بقرينة العهد إن كانت العهدية، أو بقرينة الجنس إن كانت الجنسية. مثلا لو قرأت قول الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، هذا تعين مدلوله بقرينة، لو قلنا ال هنا جنسية هي بمعنى كل للعموم، لكن لو نظرنا إلى الحقيقة فهي لا تكون حينئذ معينة، وهذا هو المراد. فحينئذ تعين مدلولها بقرينة الجنس. كذلك المعرف بالمضاف يتعين مدلوله بالمضاف إليه، قل حضر أبو زيد، حضر أبو خالد. هذه الأنواع كلها تشترك في أن موضوعها خاص، لأن المراد منها معنى معين. الواضع نظر إليها بنظر عام، لكن عند الوضع جعلها تدل على معنى خاص. واضح؟ الواضع نظر إليها بنظر عام. طيب عند الاستخدام، عند الوضع، لو جعلت عامة لاستوت نسبة الوضع إلى المسميات، فحينئذ لا بد من قرينة، هذه القرينة تختلف باختلاف الموضوعات وهي التي ذكرناها عند الكلام. فعلم من ذلك أن هذا القسم الذي هو الثاني والأول لا يتبين إلا بالنظر إلى مجموع أمرين، ننظر إلى آلة الوضع وننظر إلى القرينة. ننظر إلى آلة الوضع التي تسمى أداة التعقل أو المرآة، التي تسمى أداة التعقل أو المرآة، وننظر كذلك إلى القرينة. فالواضع إذا نظر إليها فلا يخرج نظره عن أن يكون خاصا أو عاما، واضح؟ فحينئذ نظر إليها واستحضر لها معنى فننظر فيه، إما أن يكون خاصا وإما أن يكون عاما، لأنه يستحضر بها ذلك اللفظ، اللفظ هو الذي يستحضر. طيب، الموضوع له عرفنا أنه المشخصات فقط، والواسطة هي الآلة فقط. فحينئذ وجدت القرينة التي تعين المعنى أو تفسره، فحينئذ جعل المعنى خاصا. لماذا؟ لأنه لو لم يكن خاصا لاستوت نسبة الوضع إلى جميع المسميات. فهذه القرينة هي لإزالة الإبهام، فهذه موضوعة، هذه القرينة موضوعة وليست خارجة عن الموضوع، يعني هي لوحظت عند الوضع، واضح؟ كالخطاب، كالبعد، كالقرب، إلى غير ذلك. هذه قرينة معينة، يعني مفسرة أو معينة، كأنها تعين المعنى وضعا، وضعت هكذا. فهي وهذه تختلف باختلاف الموضوعات كما سبق، لأننا نتكلم هنا في الحقيقة، فهذه لا ليست قرينة المجاز، واضح يا إخوة؟ نحن نتكلم هنا في الموضوع. حينئذ لو نظر الواضع إلى تلك المعاني كالحروف والمعارف مثلا ما عدا العالم، نظر إليها نظرا عاما. لماذا نظر إليها نظرا عاما؟ لأنها كثيرة، لأنها كثيرة لا تنضبط. ثم عند الوضع وضع كل لفظ منها بإزاء هذه المشخصات. لماذا فعل ذلك؟ كي تدل على معين. فاحتاج الواضع إلى واسطة، هذه الواسطة أو القرينة تجعل المعنى خاصا بمعين. مثلا في اسم الإشارة، لو قلت لك هذا على ماذا يدل؟ تقول يدل على مشار إليه، على مطلق المشار إليه، أليس كذلك؟ طيب كيف نقول تدل على مطلق المشار إليه وهو من المعارف؟ هذا يعني لم يسأل أحد منكم هذا السؤال، أظن أنكم يعني حاولتم أن تفهموا هذا ولم تفهموه. لماذا؟ لأنه من المعارف، كيف يكون معرفة وهو يدل على مطلق مشار إليه؟ نقول ها هنا قبل التركيب يدل على مطلق المشار إليه، فحين ركب وجدت فيه القرينة التي تجعل المعنى خاصا بمشار إليه معين. فالنظر حينئذ النظر يكون كليا والمعنى خاصا، النظر يكون كليا والمعنى الموضوع له يكون معنى خاصا. ولذلك نقول نظر عام بموضوع له خاص. طيب، والدليل على ذلك، يعني إن كان الأمر عندكم ما زال مشوشا، لو قلت لك لفظ هذا مثلا أو غيره من الألفاظ التي سبق ذكرها قبل أن تركب، هي مبهمة أو غير مبهمة؟ لا يتبين معناها قطعا، هي مبهمة. ولذلك العلماء يقولون الأسماء المبهمة، واضح؟ علماء النحو حين يتكلمون يقولون الأسماء المبهمة. لماذا؟ لأنه لا يتبين معناها ولا يفهم منها شخص معين إلا بقرينة. فيصدق هذا حينئذ على أفراد كثيرين، وهذا دليل على أنه كلي النظر. طيب، لما استوت نسبة الوضع، يعني وضع الإشارة في هذا مثلا، إلى جميع المشخصات الأفراد التي يدل عليها، استوت هذه النسبة في جميع الأفراد. فلو قلت هذا زيد، هذا عمرو، هذا خالد، هذا بكر، إلى آخره ما يدخل عليه هذا مما لا حصر له، استوت نسبة الوضع إلى تلك المشخصات. كيف نميز بينها؟ احتاج الواضع إلى النظر إليها بقانون عام أو بنظر عام، ثم عند التركيب وجدت القرينة التي جعلت هذا يستعمل لموضوع له خاص، فحينئذ تعين مدلوله بقرينة تشخصه عن غيره وتدل عليه عن غيره. حينئذ نقول نظر إليه نظر عام لموضوع له خاص. أرجو أن يكون واضحا، تأملوه يعني وأعيدوه وأعيد النظر فيه تفهموه إن شاء الله. طيب القسم الثالث وضع عام لموضوع له عام، وهذا ضابطه أن يلاحظ الواضع معنى الموضوع له من حيث عمومه، وهذا عرفتموه كما سبق، لكن عند التعقل يتعقل له أيضا مفهوما عاما يقبل الشركة فيه بأمر كلي، فحينئذ يضع ذلك اللفظ لذلك المعنى الذي نظر إليه أولا. وهذا سهل، هذا فيه ستة ألفاظ أو يعني تزيد، مثل اسم الجنس والمثنى وجموع التكسير والمصادر والأفعال والمشتقات، فهذه مدلولها كلي. مثلا اسم الجنس مدلوله كلي، لماذا؟ لأنه فيه العموم، فيه معنى العموم، مفهومه عاما يقبل الشركة في أفراده. حينئذ لو قلت رجل مثلا الوضع فيه عام لأن الواضع نظر إليه بنظر عام، والدليل على ذلك أنه أراد مطلق الفرد البالغ من بني آدم الذي تشخص عن غيره الموصوف بصفات معينة، حينئذ نقول هذا نظر عام، وعند الوضع وضع له كذلك معنى عام لأن كلمة رجل تصدق على جميع الأفراد، ليست كهذا تصدق على معين، فحينئذ نقول هذا نظر عام بموضوع له عام. كذلك في غيره من أسماء الأجناس كفرس وأسد إلى غير ذلك، فالواضع نظر إليها بنظر عام، لماذا؟ لأنها واستحضر لها كذلك معنى عاما. طيب إن ثني أو جمع كذلك، لأن المثنى والمجموع له حكم المفرد. يعني لو قلت رجلان كذلك، لو قلت رجال كذلك، فيه نفس النظر العام والوضع لموضوع له عام. كذلك المصادر مدلولها معنى كلي وهو الحدث كما بيناه كضرب، فحينئذ نظر إليها بنظر عام لموضوع له عام، لأن الضرب يصدق على أفراد لا حصر لها، كلما وقع يقال فيه ضرب، فهذا يصدق على أفراد كثيرين. كذلك الفعل بأنواعه الثلاثة مدلوله معنى كلي، وعرفنا قبل قليل أنه نسبة بين ذات وحدث، لكن هو في لقاء أمس عرفنا ذلك، لكنه يدل عليهما معا بدلالة مطابقة، وهذا الذي يميزه عن المشتقات. لماذا؟ لأنه وإن دل عليهما لكنه يعتبر فيه عند الإطلاق الحدث، ولذلك يدل على زمن من الأزمان الثلاث، فالذي نلاحظه هو الحدث. واضح؟ يعني الفعل يدل على النسبة بين الذات والحدث بدلالة مطابقة، ويدل على الذات التي قامت بهذا الحدث بدلالة الالتزام، فالفعل ما دل على زمان وحدث دلالة اقتران، فحينئذ اعتبر فيه الحدث، لكن في الجملة مدلوله معنى كلي. تقول كل ما كان على زينة فعل، يأتي منه المضارع على كذا، ويأتي منه الأمر على كذا، وله معاني كذا وكذا، إذن هو مصور بسور كلي، فمدلوله معنى كلي. فنظر إليه نظر عام لموضوع له عام. كذلك المشتقات بأنواعها لأنها تشتق من الفعل، لكن وإن كان مدلولها معنى كلي، وكذلك هي نسبة بين ذات وحدث، لكن النظر فيها يكون إلى الذات وليس إلى الحدث، لأن المشتق يدل على الذات بدلالة مطابقة. واضح يا إخوة؟ المشتقات تدل على الذات بدلالة المطابقة. لماذا؟ لأنه هي الملاحظة عند النظر. أما الفعل فيدل عليهما، يدل على الذات والحدث بدلالة المطابقة، لكنه يدل على الذات فقط بدلالة الالتزام. وهذا بيناه قبل ذلك مرارا، لكن أعداه من باب الفائدة. يتبقى نوع الرابع وهو وضع خاص لموضوع له خاص، وهو ممتنع، أي لا يكون ليس له وجود. طيب، يتبقى تقسيم رابع للوضع وهو سهل. الوضع ينقسم باعتبار معناه فقط، أي باعتبار دلالة اللفظ الموضوع على المعنى الموضوع له، إلى قسمين، إلى وضع تحقيقي وإلى وضع تأويلي. التحقيقي ما دل اللفظ فيه على المعنى بنفسه من غير قرينة، وهذا مثل وضع الحقائق كما نقول في أسد وفي الأعلام الشخصية كزيد، فعندئذ هذا وضع تحقيقي. إن دل اللفظ على المعنى لا بنفسه بل بقرينة مانعة أو غير مانعة فهو وضع تأويلي ويقال له تقديري، وهذا يكون في المجاز وفي الكناية. فلو قلت مثلا أسد وأردت به الرجل الشجاع، هل وضع أسد للرجل الشجاع؟ نقول ووضع للحيوان المفترس. فلما دل على الرجل الشجاع بقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي يقال فيه وضع، لكنه وضع تأويلي أو تقديري. طيب، القرينة غير المانعة هذه تكون في الكناية، كما تقول زيد كثير الرباد، هذه كناية عن الجود، فهذا وضع تأويلي. أسماء الله جل وعلا وصفاته هذه من الوضع التحقيقي. لو وجدتم في بعض كتب المتكلمين أنها من الوضع التأويلي، فهذا يعني اضربوا عليه عرض، اضربوا به عرض الحائط، لا قيمة له. والقاعدة أن الوضع إن كان تأويليا فلا بد من أن يكون كليا نوعيا، اكتبوها بس. كان الوضع تأويليا فلا بد من أن يكون كليا نوعيا، وإن كان تحقيقيا فقد يكون نوعيا وقد يكون شخصيا. قد يكون نوعيا كما سبق الكلام عليه في المشتقات، المشتقات بينا أنها تكون نوعيا. لماذا؟ لأنها توضع لمعانيها الحقيقية. كذلك في وضع المركبات. وقد يكون شخصيا كما في عالم الشخص وكما في اسم الجنس المستعمل في حقيقته. فهذه أنواع الوضع بشيء من التيسير، ويعني حاولت قدر المستطاع أن أيسره وأن أجمعه في هذين اليومين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يكون مفيدا لإخواني. وهذا الترتيب الذي ذكرناه مقصود. لماذا؟ لأنه لا بد من واضع ابتداء، ثم لا بد من أن يتصور الواضع للمعنى الموضوع له بواسطة مرآة التعقل وآلة الوضع ذلك اللفظ. فلا بد من هذا الترتيب، لا بد أن يكون هناك واضع ابتداء، ثم لا بد من أن يتصور الواضع للمعنى الموضوع له بواسطة آلة التعقل أو بواسطة آلة الوضع ذلك اللفظ الموضوع بمادته وحروفه، بصرف النظر عن معناه سواء كان شخصيا أو نوعيا، بقطع النظر عن المعنى. ثم بعد ذلك تصور لذلك اللفظ الموضوعي معنى خاصا أو عاما، بنظر خاص أو عام أيضا. فتأتي حينئذ أنواع الوضع على النحو الذي سبق بيانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الشرح، وأن يبارك في إخواني، وأن يجازيهم خيرا على صبرهم في تحصيل العلم، وأن ينفع بي وبهم، وأن يبارك فيهم وفي ضرارهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.